الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته 6 الموافق لليوم 17 من شهر رمضان لعام 1445 هجرية. والكتاب المقرر في هذه المجالس هو تفسير جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن عبد الرحمن الإيجي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة 905 هجريا، على اختلاف في تاريخ وفاته. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله المصنف رحمه الله: سورة محمد مدنية وقيل مكية، وهي 38 آية و4 ركوعات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة معين الدين الإيجي رحمه الله تعالى في تفسيره: سورة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا أعرضوا أو منعوا الناس عن سبيل الله عن الدخول في الإسلام أضل أعمالهم، أبطلها وما جعل لها ثوابا كتصدقهم وصلة أرحامهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، تخصيص بعد التعميم تعظيما لشأنه، وأكده بالجملة الاعتراضية يعني قوله وهو الحق من ربهم. الظرف حال من ضمير الحق. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم حالهم وأمرهم. ذلك أي الإضلال والتكفير بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الشيطان، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق القرآن من ربهم حال من الحق. كذلك مثل ذلك الضرب، يضرب الله للناس أمثالهم، أي لأجل الناس أمثال الفريقين أو أمثال الناس للناس، بأن جعل اتباع الباطل والإضلال مثلا للكفار، واتباع الحق والتكفير مثلا للمؤمنين. فإذا لقيتم الذين كفروا حاربتموهم فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم ضربا. قدم المصدر مضافا إلى المفعول بعد حذف فعله، والمراد منه القتل بأي وجه كان. حتى إذا أثخنتموهم أغلظتم قتلهم وجعلتموه كثيرا كثيفا. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فشدوا الوثاق أي فأسروهم، والوثاق ما يوثق به. فإما منا بعد وإما فداء، أي تمنون منا بعد الأسر، أي تمنون منا بعد الأسر أو يفدون فداء. أراد التخيير بين الإطلاق بلا عوض وبين العوض، وعند بعض السلف أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، والأكثرون على أنها محكمة. ثم قال بعضهم: ما التخير بين القسمين فلا يجوز قتله، والأكثرون منهم. وقول أكثر السلف على التخير بين المن والمفادة والقتل والاسترقاق، حتى تضع الحرب أوزارها أثقالها وآلاتها إلى يبقى حرب، وهو بأن لا يبقى كافر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قيل: حتى تضع الحرب آثام أهلها بأن يتوبوا أو شرك أهلها وقبائحهم. ذلك إلى أمر ذلك، ولو يشاء الله لانتصر لانتقم منهم بأن أهلكهم من غير قتال، ولكن شرع لكم الجهاد ليبلو الله تعالى بعضكم ببعض، فيمحص ويخلص المؤمنين بالجهاد ويمحق الكافرين. فهو من البلية أو من الابتلاء الاختبار. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الآية، والذين قتلوا جاهدوا في سبيل الله لن يضل يضيع أعمالهم، سيهديهم إلى سبل السلام ويصلح بالهم حالهم فيما بقي من عمرهم وفي الآخرة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم بينها لهم، فكل منهم يعرف منزله. وفي البخاري: والذي نفس محمد بيده أن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. وعن بعض: طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة، قيل عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله في دينه ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم في الجهاد والطاعات. والذين كفروا فتعسا لهم مفعول مطلق وجب حذف فعل أي تعس أو أتعسه الله تعالى تعسا أي أهلكه إهلاكا. والجملة خبر الذين كفروا كأنه قال والذين كفروا أهلكهم الله وأضل أعمالهم، عطف على ناصب تعسا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله القرآن فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر استأصل الله عليهم. وللكافرين أمثالها أي ولمطلق الكافرين أمثال تلك العاقبة، فيه وعيد لقريش ذلك بأن الله مولى ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم، ولكن هو مولاهم بمعنى مالكهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون في الدنيا بها ويأكلون كما تأكل الأنعام، لا يهتمون بالحل والحرمة ولا بالقلة والكثرة، لا شكر ولا حمد، والنار مثوى منزل لهم. وكأي من قرية أي وكم من أهل قرية هي أشد قوة من قريتك مكة أي من أهلها التي أخرجتك كانوا سبب خروجك، أهلكناهم بأنواع العذاب فلا ناصر لهم. معناه على المضي أي لم يكن لهم ناصر، فهو كالحال المحكية نزلت حين قال عليه السلام في الغار ملتفتا إلى مكة: أنت أحب بلاد الله إلي والله، وأنت أحب أنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرمه أو قتل غير قاتله. أفمن كان على بينة حجة من ربه كالقرآن والدلائل كمن زين له سوء عمله، واتبعوا جمع الضمير باعتبار المعنى أهواءهم لا حجة لهم أصلا. مثل الجنة التي وعد المتقون أي وعدها في أي وعدها فيها أنهار من ماء غير آسن غير متغير طعمه ولا ريحه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يصر حامضا ولا قارصا، وأنهار من خمر لذة للشاربين طيبة الطعم والرائحة لا فيها غول، وهي تأنيث لذة وهو الذي هو مصدر وصف به للمبالغة، وأنهار من عسل مصفى من الشمع والوسخ، ولهم فيها من كل ثمرات أي بعضه، ومغفرة عطف على معنى من كل ثمرات من ربهم كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم من شدة الحرارة. واعلم أن مثل الجنة مبتدأ خبره كمن هو خالد بتقدير في الخبر، والمبتدأ على حاله أي كمثل جزاء من هو خالد، أو في المبتدأ والخبر على حاله أي مثل أهل الجنة كمن هو خالد. وقوله فيها أنهار إما صلة لا بعد صلة أو استئناف، أو مثل مبتدأ وفيها أنهار خبره من غير احتياج بتقدير أي صفتها هذه، أو مبتدأ خبره محذوف أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة. ثم أخذ يبين على هذين الوجهين كمن هو خالد خبر محذوف أي المنفي الذي له تلك الجنة كمن هو خالد، والقرين وعد المتقون. ومنهم من يستمع إليك المنافقون يحضرون ويسمعون كلامه الأشرف، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم علماء الصحابة ماذا قال محمد آنفا الساعة استهزاء، وإعلاما بأن ما كنا ملتفتين إليه مستمعين له. وآنفا ظرف بمعنى أول وقت يقرب منا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ختم عليها فلا يدخل فيها الهدى، واتبعوا أهواءهم. والذين اهتدوا زادهم الله أو قول الرسول هدى، وفقهم على تكثير الحسنات وتقليل السيئات، وآتاهم تقواهم عانهم على التقوى. أو أعطاهم ثواب التقوى أو بين لهم ما يتقون، فهل ينتظرون إلا الساعة؟ إلا يؤخرون الإيمان إلا لانتظار القيامة أن تأتيهم بغتة بدل اشتمال من الساعة، فقد جاء أشراطها كالعلة، كأنه قال لا ينتظرون إلا إتيانها بغتة لأنه قد جاء أشراطها، وبعد مجيء الأشراط لا بد من وقوع الساعة ومن أشراطها مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فمن أين لهم التذكر والاتعاظ إذا جاءتهم الساعة يعني حينئذ لا تنفعهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي إذا علمت حال الفريقين فاثبت على التوحيد واستغفر لذنبك، ذكر للتوطئة والتمهيد لقوله وللمؤمنين والمؤمنات، فالمقصود الاستغفار لهم وأمره به لتستن به أمته. والله يعلم متقلبكم متصرفكم بالنهار ومثواكم مستقركم في الليل، أو متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة، أو متقلبكم من ظهر إلى بطن ومثواكم مقامكم في الأرض أو في القبور. ويقول الذين آمنوا لولا هلا نزلت سورة تأمرنا بالجهاد، فإذا أنزلت سورة محكمة غير منسوخة وذكر فيها القتال الأمر به، رأيت الذين في قلوبهم مرض من كان له ضعف دين ينظرون إليك عند الموت نظر المغشي عليه من الموت، أي كنظر من أصابته الغشية عند الموت من رعبهم وجبنهم، فأولى لهم طاعته وقول معروف، أي كان الأولى بهم طاعة الله وقول معروف بالإجابة أو معناه، فالويل لهم من الولي. وأصله أولاه الله ما يكرهه، واللام مزيدة أي هذا الويل لهم، ثم قال طاعة أي أمرهم طاعة أو طاعة خير لهم، فإذا عزم جد الأمر وفرض القتال فلو صدقوا الله في الإيمان والطاعة لكان الصدق خيرا لهم، وعن بعضهم إذا عزم الأمر حضر القتال فلو صدقوا الله أخلصوا له النية لكان خيرا لهم، فلا سيتم يتوقع منكم إن توليتم بمعنى الإعراض أي أعرضتم عن الدين أو رجعتم عن الجهاد أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أن تعودوا إلى أمر الجاهلية، أو بمعنى الولاية أي تأمرتم أن تظلموا ولم تعدلوا، فدخلت هل على ما يتضمن وعسى من معنى التوقع، يعني هم لضعف دينهم بحيث يتوقع من عرفهم ذلك منهم. ويقول لهم هل عسيتم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصرهم فلا يسمعون الحق ولا يهتدون، أفلا يتدبرون القرآن فيتعظوا بمواعظه أم على قلوب أقفالها، أي أم يتدبرون لكن عليها القفل فلا يدخل فيها الحق، وتنكر قلوب للتأويل كأنه قيل لا يقادر قدرها في القسوة والإقفال والإقفال، أو لأن المراد قلوب بعض وإضافة الأقفال للدلالة على أقفال مناسبة لها لا تجانس الأقفال المعودة، وقيل أم منقطعة الهمزة للتقرير، إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا إلى كفرهم وهم المنافقون من بعد ما تبين لهم الهدى بالمعجزات، وهم كفار أهل الكتاب كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعدما عرفوه من كتابهم، الشيطان سول زين وسهل لهم وأملى لهم مد لهم في الآمال وأوهمها لهم الله تعالى. وقراءة أملي على فعل المتكلم يدل على الثاني، أي وأنا أمهلهم ولا أعجلهم بالعقوبة، ذلك بأنهم المنافقين قالوا سرا للذين كرهوا ما نزل الله هم المشركون أو كفار أهل الكتاب، أو قال كفار أهل الكتاب للمشركين سنطيعكم في بعض الأمر بعض أموركم في عداوة الإسلام، والله يعلم إسرارهم، أفشى الله تعالى أسرارهم وأفضحهم، فكيف يعملون إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ليستخرجوا أرواحهم بالقهر، ذلك التوفي الموصوف بأنهم اتبعوا ما أسخط الله من الكفر وعداوة الإسلام وكرهوا رضوانه ما يرضاه، فأحبط أعمالهم حسناتهم التي عملوا. أم حسب الذين في قلوبهم مرض النفاق أن لن يخرج الله يبرز ويظهر أضغانهم أحقادهم وهم منقطعة الهمزة للإنكار، ولو نشاء لأريناكهم عرفناكهم بأشخاصهم فلعرفتهم بسماهم، بأن جعلنا على المنافقين علامة تعرفهم بها، لكن لم يفعل سترا منه على خلقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أحد من المنافقين يعرفهم بسماهم، فكأنه رضي الله عنه حمله على أن وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما سلف، ولام الجواب كررت في المعطوف، ولا تعرف أنهم في لحن القول هو إزالة الكلام عن جهته إلى تورية، فكان بعد ذلك ما تكلم منافق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استدل بفحوى كلامه على فساد باطنه، وهو جواب قسم محذوف ولو لعطف القسمية على الشرطية، والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم نعاملكم معاملة المختبر بالتكاليف حتى نعلم نرى ونميز المجاهدين منكم والصابرين على مشاقها، ونبلو أخباركم نعلم أو تطهر أحوالكم وأعمالكم، أو نختبر أخباركم عن الإيمان أنه عن صدق القلب أو عن اللسان وحده، إن الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله شاقوا الرسول خاصموه من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا من المضرة إنما يضرون أنفسهم وسيحبط أعمالهم ثواب حسناتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بالردة والنفاق أو بالرياء والمن والأذى أو بالكبائر. وأنا بالعالية كنا مع عشر الصحابة نرى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت ولا تبطلوا أعمالكم. فخفنا أن يبطل الذنب العمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قريب من إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم دل بمفهومي على أنه قد يغفر الذنوب لمن لم يمت على الكفر. فلا تهنوا تضعفوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولا تدعوا إلى الصلح حال كونكم الأغلبين. والله معكم بالنصر ولن يتركم أعمالكم منصوب بنزع الخافض أي لن يفردكم الله منها بأن يضيع أو بالمفعول لتضمير معنى السلب. إنما الحياة الدنيا لعب وله لا صلها ولا ثبات وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ثواب أعمالكم ولا يسألكم ربكم أموالكم أي شيئا منها فإنه غني عنها. والأمر بالصدقات لنفعكم ما أريد منهم من رزق أو جميع أموالكم بل يسأل شيئا يسيرا منها إن يسألكموها فيحفيكم يطلب منكم جميعا وتبخلوا لا تعطوا ويخرج الله أضغانكم عداوتكم على من يطلب منكم. أنتم هؤلاء مبتدأ وخبر أي أنتم هؤلاء الموصوفون. وحينئذ قولوا تدعون لتنفقوا السناف مقرر لذلك أو هؤلاء موصول وتدعون صلته في سبيل الله طرق الخير فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ضرر البخل راجع إليها. والله الغني وأنتم الفقراء فلا يأمركم إلا بما يسد احتياجكم وإن تتولوا عطف على وإن تؤمنوا يستبدل قوما غيركم يقم مقامكم قوما آخرين ثم لا يكون أمثالكم في التولي بل سامعين طائعين. وفي الحديث من هؤلاء الذين من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا. فضرب عليه السلام يده على كتف سلمان ثم قال هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. وعن الحسن هم العجم وعن عكرمة فارس والروم ولله الحمد والمنة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة محمد وقال في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء قالوا عن بعض السلف أي معنى لا يتمنون منا بعد الأسر. فبعد أن يؤسر من الكفار من يؤسر إما أن يمنون عليهم ويطلقونهم مجانا أو يفدون أنفسهم. ثم قالوا عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين أي المن والفداء منسوخ ويقتلون. والراجح وهو قول الجمهور قال أنها محكمة قالوا الأكثرون على أنها محكمة وكذلك الجمهور على التخيير بين المن والمفاداة والقتل والاسترقاق. فولي الأمر مخير بين هذه الأمور هذا هو الراجح في الآية. ثم قال في قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم ذكر ثلاث أقوال في معنى قوله عرفها لهم. القول الأول أن كل منهم يعرف منزله كما في الحديث في صحيح البخاري والذي نفس محمد بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. والقول الثاني عرف لهم أي طيبها لهم من العرف وهو الطيب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لم يجد من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي طيب ورائحة الجنة. والقول الثالث إلى عرفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها. أقوى هذه الأقوال القول الأول والثاني والثالث لا تعارض بينهما مع الأول. فالجنة طيبة وهذا دلت عليه آيات أخرى وكذلك المؤمن الله سبحانه وتعالى قد عرف الناس بالجنة وهم مشتاقون إليها. ما من مسلم إلا وهو مشتاق إلى الجنة وإنما يسأل الله صباح مساء أن يرزقه الجنة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم ذكر في المتقلب والمثوى عدة أقوال. قال متقلبكم متصرفكم في النار مثواكم مستقركم من الليل أو متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة أو متقلبكم من ظهر إلى بطن ومثواكم مقامكم في الأرض أو في القبور. كل هذه الأقوال من باب ضرب المثل، وهي داخلة في قوله تعالى يعلم متقلبكم ومثواكم. فكل هذه الأحوال متقلب ومثوى، والله يعلمها جميعا. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الفتح مدنية، وهي 29 آية وأربع ركوعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الفتح: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح صلح الحديبية، وما فتح الله تعالى على باطنه الأشرف. وروى محيي السنة أنه لما نزل قال عمر رضي الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، وهو صلح بسببه خير الدنيا والآخرة، فيه بيعة الرضوان وظهور الإسلام وانتشار العلم، وهو سبب لفتح مكة، نزلت في طريق الرجوع إلى المدينة، ليغفر لك الله لما كان ذلك الفتح متضمنا لأمور عظيمة القدر عند الله تعالى، كان سببا للغفران، فجمع له عز الدارين، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من يجوز الصغائر على الأنبياء فمعناه ظاهر، وإلا فجميع ما فرط منك ويفرط وسماه ذنبا تغليظا، وعن بعض ما تقدم في الجاهلية وما تأخر مما لم يعمله كما تقول مبالغة، ضرب من لقيه ولم يلقه، وعن بعض ما تقدم أي ذنوب أبويك آدم وحواء، وما تأخر ذنوب أمتك بدعوتك، ويتم نعمة عليك ويهديك صراطا مستقيما يثبتك عليه في تبليغ الرسالة، وينصرك الله نصرا عزيزا فيه عز، هو الذي أنزل السكينة الطمأنينة والوقار في قلوب المؤمنين كما أنزل على الصحابة يوم الحديبية، واطمأنت قلوبهم بالصلح فانقادوا لله تعالى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يقينا مع يقينهم، وإيمانا بما أمر النبي عليه السلام ورآه من المصلحة، مقرونا مع إيمانهم بالله ورسوله، ولله جنود السماوات والأرض، هو المدبر والمتصرف فيهم، وكان الله عليما حكيما، فما أمر رسوله من الصلح لمصلحة وحكمة، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في الصحيحين لما نزل ليغفر لك الله إلى آخره، قالوا هنيئا مريئا، بين الله تعالى ما يفعل بك فماذا يفعل بنا، فنزلت إلى قوله تعالى فوزا عظيما. فعلى هذا الظاهر أنه أيضا علة لأن فتحنا أو لجميع ما ذكر وقيل لما دل عليه، ولله جنود السماوات والأرض من معنى التدبير، أي دبر ما أي دبر ما دبر أي دبر ما دبر وسكن قلوبهم ليعرفوا نعمه ويشكروها، فيدخلوا الجنة ويعذب المنافقين والكافرين لما غاضهم من ذلك وكرهوا، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وعند حال من الفوز مقدم، ويعذب عطفا لا يدخل المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، يظنون أن لن ينصر الموحدين، أي ظن الشيء السوء عليهم دائرة السوء، أي عليهم خاصة ما يظنونه بالمؤمنين، يحيط بهم إحاطة الدائرة بما فيها والإضافة بمعنى من، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا جهنم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما، فلا أحد يمنعه من الانتقام الذي فيه الحكم. إنا أرسلناك شاهدا على أمتك في القيامة، ومبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين، لتؤمنوا بالله ورسوله، الضمير للأمة على أن جعل خطابه في إن أرسلناك منزلا منزلة خطابهم، وتعزروا وتعظم وتوقروا وتجلوه وتسبحوه بكرة وأصيلا، تنزه غدوة وعشيا. إن الذين يبايعونك في الحديبية وهي بيعة الرضوان، إنما يبايعون الله نحو من يطيع الرسول فقد أطاع الله، يد الله فوق أيديهم، استناف مؤكد له على سبيل التخيل، يعني يد رسوله يده. وعن بعض نعمة الله تعالى عليهم بالهداية فوق ما صنعوا من البيعة، أو كناية عن أن كمال القدرة والقوة لله تعالى، فيكون مقدمة لقوله فمن نكث نقض العهد، فإنما ينكث على نفسه عليه وباله، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من العرب الذين وعدوا أن يرافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم إلى مكة عام الحديبية، فتثاقلوا وأخلفوا الوعد، شغلتنا عن الوفاء بالوعد أموالنا وأهلنا، إذ ليس لنا من يقوم بأمرهم إذا خرجنا، فاستغفر لنا على التخلف، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، تكذيب لهم من الله تعالى، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، إلى أحد يدفع ضره ولا نفعه، فليس الشغل بالأهل والمال عذرا، فلا ذاك يدفع الضر إن أراده، ولا ملاقاة العدو تمنع النفع إن أراد بكم نفعا، ولا مفيركم للبيان أو للصلة، بل كان الله بما تعملون خبيرا فيعلم قصدكم في التخلف. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، قالوا هم أكلة راس لقريش فهم يستأصلونهم، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء أنهم أكلة رأس، وكنتم قوما بورا هالكين عند الله تعالى وفاسدين لسوء العقيدة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين إليهم سعيرا. التنكير للتهويل، ولله ملك السماوات والأرض، له الاختيار المطلق، وفي الأشياء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يجب عليه شيء، وكان الله غفورا رحيما لمن تاب وآمن، فالغفران من دابه. سيقول المخلفون المذكورون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا أي غنائم خيبر، ذرونا نتبعكم إلى خيبر، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فإن الله تعالى وعد أهل الحليبية أن ييسر لهم خيبر ويعوضهم من مكة مغانم خيبر لا شريك لهم فيها. قل لن تتبعونا في خيبر نفي بمعنى النهي، كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل أن تسألوا الخروج معهم، فإنه حكم بأن تكون غنيمته لأهل الحديبية ليس لغيرهم فيها نصيب. فسيقولون بل تحسدوننا في أن نصيب الغنائم وليس أمرا من الله تعالى، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، إلا فهما قليلا، وهو فهمهم لبعض أمر دنياهم رد من الله تعالى لهم. قل للمخلفين من العرب كثر تسميتهم بهذا الاسم للشناعة، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد هوازن وثقيف، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بني حنيفة وأصحاب مسيلمة، وذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أو أهل فارس، وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه. تقاتلونهم أو يسلمون، أي أحد الأمرين، إما المقاتلة أو الإسلام، جملة مستأنفة للتعليل، ولا صح ولا تقبل الجزية من المشركين، وقيل الإسلام والانقياد فيشمل الجزية. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل عام الحديبية يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. لما أوعد على التخلف نفى الحرج عن هؤلاء. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين، وهم 1400 على الأصح، إذ يبايعونك بالحديبية على أن يكونوا متفقين على قتال قريش، فإنهم همهم قتل عثمان رضي الله عنه، وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم تحت الشجرة أي سمرة، فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص، فأنزل سكينة الطمأنينة عليهم، وأتابهم جازا وفتحا قريبا والصلح، وما هو سبب لهم من فتح خيبر ومكة، ثم فتح سائر البلاد ومغانم كثيرة يأخذون عقار خيبر وأموالها، وكان الله عزيزا غالبا حكيما مراعيا للحكمة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها هي الفتوح إلى يوم القيامة، فعجل لكم هذه غنيمة خيبر أو صلح الحديبية، وكف أيدي الناس عنكم. هم لما خرجوا إلى خيبر همت اليهود أن يغيروا على عيال المسلمين بالمدينة، فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، أو المراد أيدي قريش لأجل صلح الحديبية، ولتكون هذه الكفة وسلامة عيالكم الغنيمة المعجلة آية للمؤمنين على صدقك، عطف على محذوف، أي لتكون سببا للشكر، ولتكون آية ويهديكم صراطا مستقيما، التوكل وتفويض الأمور إليه. وأخرى عطف على هذه، وهي مكة وفارس والروم وخيبر، وهذا على قول من فسر فعجل لكم هذه بصلح الحديبية لم تقدروا عليها لشوكتهم، قد أحاط الله بها استولى ففتح لكم، وجاز أن يكون أخرى مبتدأ ولم تقدروا صفتها، وقد أحاط خبرها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا من أهل مكة عام الحديبية لولوا الأدبار لانهزموا، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا يحرسهم وينصرهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي سن الله تعالى سنة الأنبياء المتقدمين، أن عاقبة أعدائهم الخزي والهزيمة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وهو الذي كفى أيديهم كفار مكة عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم من الله تعالى بصلح الحديبية وحفظ المسلمين عن أيدي الكافرين وعن القتال بمكة وهتك حرمة المسجد الحرام. وأما ظفرهم على المشركين فهو أن 70 أو 80 أو 30 رجلا متسلحين هبطوا من جبل التنعيم يريدون غرغطة النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا عليهم فأخذوا وعفى عنهم فأطلقوا. أما ما ذكر أن ابن أبي جهل خرج في عسكر يوم الحديبية فبعث خالد بن الوليد فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ففيه شيء وكيف لا، وخالد بن الوليد لم يكن أسلم بل كان طليعة للمشركين يومئذ كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، وكان الله بما تعملون بصيرا فيجازيكم. هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام والهدي، منعوكم عن الزيارة ومنعوا الهدي، ويسبون بدنة معكوفا محبوسا أن يبلغ محله مكانه الذي يحل فيه نحره. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات المستضعفون بمكة لم تعرفوهم لاختلاط بالمشركين أن تطأوهم أن توقعوا بهم وتقتلوهم في أثناء القتال بدر الشمال من رجال ونساء أو من مفعول لم تعلموهم فتصيبكم منهم معرة مكروه كوجوب الدية والتأسف عليهم وتعيير الكفار بأنهم قتلوا أهل دينهم بغير علم أي تطوم غير عالمين بهم. وجواب لولا محذوف المعنى لولا مؤمنون لم تعلموا وطأتهم وإلاكم وأنتم غير عالمين بإيمانهم لما كف أيديكم عنهم، والفعل بهم ما لا يدخل تحت الوصف ولا يقاس، ومعناه معرة حاصلة من غير سبق علم وتوجه دين ليدخل الله في رحمته من يشاء أي تأخر العقوبة، وكف أيديكم عنهم ليخلص من بين أظهركم المؤمن من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قيل هذا جواب لولا ولو تزيروا كالتكرير لولا رجال لأن مرجعهما واحد، إذ جعل الذين كفروا ظرف لعذبنا أو صدوكم في قلوبهم الحمية الآن فتحمية الجاهلية التي تمنع قبول الحق، فأنزل الله سكينته وقاله على رسوله وعلى المؤمنين حتى صالحوهم فلم يدخل ما دخلهم من الحمية فيعصوا الله تعالى في قتاله، فإنه قد هم المؤمنون أن يأبوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، ودخلوا من ذلك في أمر عظيم كادوا أن يهلكوا، ويدخل الشك في قلوب بعضهم حتى أنه قال عليه السلام 3 مرات قوموا وانحروا ثم احلقوا، وما قام منهم رجل، ثم أنزل الله تعالى السكينة عليهم فاطمأنوا وألزمهم كلمة التقوى، اختار كلمة الشهادة لهم بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه لما أمر عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه يكتب في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف هذا اكتب باسمك اللهم، وكانوا أحق بها من غيرهم وأهلها، وكانوا أهلها في علم الله تعالى، وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا في رؤيا فهو من نزل الخافض، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام رأى في المنام قبل الحديبية أنه وأصحابه يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين، فأخبر أصحابه ففرحوا، فلما صدوا عن البيت شق ذلك عليه، فنزلت بالحق حال من الرؤيا متلبسة بالحق، فإنها كائنة لا محالة وتحقيقها في العام المقبل. لتدخلن جواب قسم محذوف المسجد الحرام إن شاء الله، والاستثناء لأجل تعليم العباد لا للشك، آمنين حال والشرط ومعترض، محلقين رؤوسكم ومقصرين أي محلقا بعضكم ومقصرا آخر حال مقدرة، لأن الدخول ما كان في حال الحلق، لا تخافون حال مؤكدة فعل وما لم تعلموا من الحكم والمصالح، فجعل من دون ذلك من دون دخولكم المسجد فتحا قريبا هو صلح الحديبية على الأصح كما ذكرنا في أول السورة، أو هو فتح خيبر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى متلبسا بالعلم النافع ودين الحق ليظهره وليعليه على الدين على جنسه كله، وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بالحق وأن ما وعده كائن، محمد رسول الله جملة تامة مبينة المشهور بها، وتقديره هو محمد يكون قوله والذين معه الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم جملة معروفة على جملة، أو محمد مبتدأ أو رسول الله عطف بيان، والذين معه عطف على محمد وأشداء إلى آخر، خبرهما أن يغلظون على المخالفين يتراحمون فيما بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي علامتهم في وجوههم، ومن أثر إما حال من ضمير في الخبر أو بيان لسيما أي يوم القيامة أو بيان لسيما أي يوم القيامة يكونون منور الوجوه، أو المراد خشوع وتواضع أوصفهم أو صفرة اللون من السهر وبثر التراب على الجبال، فإنهم كانوا يسجدون على الأرض من غير حائل، ذلك المذكور مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، أي صفتهم العجيبة في الكتابين كزرع أيهم كزرع، أو مثلهم في الإنجيل مبتدأ وهو خبر، أو ذلك إشارة مبهمة وهو تفسيرها أخرج شطأه فراخه فأزره قواه فاستغلظ صار من الرقة إلى الغلظ، أو المراد المبالغة في الغلظ كما في استعصم ونظائره فاستوى فاستقام على سوقه على قصبه يعجب الزراع لحسن منظره وعن قتالة مثل أصحابه في الإنجيل أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون وعن بعض أن أصل الزرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشطر الصحابة رضي الله عنهم ليغيظ بهم الكفار علة للتشبيه وتقدير قواهم ليغيظ وقيل علة لقوله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من الصحابة ومن البيان مغفرة وأجرا عظيما والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الفتح، وقال في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال من يجوز الصغائر على الأنبياء فمعناه ظاهر، والأنبياء لا تقع منهم الكبائر بإجماع العلماء، واختلف العلماء في الصغائر، والراجح وقوعها من الأنبياء ما لم تقدح بالمروءة، أي تقع منهم الصغائر التي لا تقدح في المروءة، وعلى هذا فالآية ظاهرة ولا تحتاج إلى توجيه. وعلى القول أن الصغائر لا تقع منهم قال وإلا فجميع ما فرط منك ويفرط، وسماه ذنبا تعظيما، أنه سمي ذنبا تعظيما. التوجيه الثاني قالوا عن بعض ما تقدم في الجاهلية وما تأخر مما لم يعمله، أو توجيه ثالث أن ذنب أبويك آدم وحواء وما تأخر ذنوب أمتك، هذه التوجيهات الثلاثة كلها على القول أن النبي لا تقع الأنبياء لا تقع منهم الصغائر، والراجح كما سبق أنه تقع منهم قد تقع منهم الصغائر لكنها لا تقدح في المروءة، الصغائر التي لا تقدح في المروءة. ثم قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ثم قال تعالى بعد ذلك وكان الله عزيزا حكيما، ووجه ذلك أنه لما ذكر ذلك النصر وما يترتب عليه من فتح مكة ومغفرة للنبي تمام نعمته ناسب خاتم الآية بقوله عليما حكيما. وأما الثاني فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الجنات وتكفير السيئات وتعذيب المنافقين والمشركين ختمه بقوله عزيزا حكيما. ثم قال تعالى يد الله فوق أيديهم، إن الذين يبايعونك يد الله فوق أيديهم. ذكر المصنف عفى الله عنه ثلاث تفسيرات أو كلها فيها تأويل لصفة اليد، قال يعني يد رسول الله يده، وعن بعض نعمة الله هذا التأويل الثاني، أو كناية عن كمال القدرة. والواجب إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله هذه الآية عند أهل السنة والجماعة تدل على أمرين، الأمر الأول إثبات اليد لله سبحانه وتعالى وأنه موصوف باليد كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال سبحانه بل يداه مبسوطتان، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأمر الأول هو المتعلق بالآية. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا، وقال تعالى في المادة قل فمن يملك، ووجه ذلك أن آية الفتح مع قوم مخاطبين بذلك فناسب التأكيد والتخصيص بقوله لكم، قال هنا قل فمن يملك لكم من الله، وقال في المادة قل فمن يملك بدون لكم، وجه ذلك أن آية الفتح مع قوم مخاطبين بذلك فناسب التأكيد والتخصيص بقوله لكم، وأما آية المادة فهي عامة لا تخص بقوم. وقوله المصنف رحمه الله في قوله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، قالوا أي قال كفارهم أكلة رأس لقريش، يعني عددهم قليل لا يأكلون إلا بعيرا أو نحو ذلك، يعني بقرابة العشرة أو قرابة المئة لأن البعير يكفي لمئة، وهذا عدد قليل في القتال. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قال هوازن وثقيف في عهد النبي أو بني حنيفة وأصحابه في عهد أبي بكر، وهذا كله من باب ضرب المثل على من دعي لهم المسلمون وقتالهم شديد. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، قال: من الله تعالى بصلح حديبية وحفظ المسلمين عن أيدي الكافرين وعن القتال. وأما ثم قال ذكر قصة 70 أو 80 رجل أو 30 رجل الذين تسللوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا غرة النبي ليقتلوه أو يأخذوه، فهذا هو سبب نزول الآية. قال: وأما ما ذكر أن أبي جهل خرج في عسكر يوم الحديبية وبعد خالد فهزمهم حتى أدخلهم الحيطان، ففيه شيء في نظر، لأن خالد لم يسلم، لم يكن أسلم، فالراجح فيه الأول أنهم جماعة تسللوا وأرادوا غرة الناس ليأخذوا النبي صلى الله عليه وسلم فكف الله أيديهم. ثم قال في قوله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال الاستثناء لأجل تعليم العباد لا للشك، لا للشك، نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الحجرات مدنية، وهي 18 آية، 18 آية، 18 آية، وفيها ركوعان، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي أمرهما ونهيهما، ولا تقطعوا أمرا قبل حكمهما به، بل كونوا تابعين لأمر الله تعالى ورسوله. يقال تقدم بين يدي أمه وأبيه، يعجل بالأمر والنهي دونهما، فهو لازم. وقراءة لا تقدموا بفتح التاء يؤيده، أو المفعول محذوف، أي أمرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، واتقوا الله في التقدم، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجاوزوا أصواتكم عن صوته، ولا تجاروا له بالقول جهرا كجهر بعضكم لبعض، بل اجعلوا أصواتكم معه أخفض من أصوات بعضكم من بعض، أو لا تخاطبوا باسمه وكنيته، بل خاطبوا بالنبي والرسول. فقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين تماريا في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ارتفعت أصواتهما، فكان أبو بكر وعمر بعد ذلك يسران أن تحبط، أي كراهة أو خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بحبطها. وفي الصحيح أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يكتب له بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض. وقد مر: إن الذين يغضون يخفضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلصها فلم يبق لغير التقوى فيها حق. يقال: امتحن الذهب إذا أذابه أخرج خبثه، أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن لأجل حصول التقوى، أو كناية عن صبرهم وثباتهم على التقوى، أي جربها ومرنها عليهم. لهم مغفرة عظيمة وأجر عظيم. الجملة خبر ثاني لأن أسيناف: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي من جهة وراء حجرات نساء، أكثرهم لا يعقل. وأجر عظيم. الجملة خبر ثاني لأن أو استئناف، نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأجر عظيم. الجملة خبر ثاني لأن أو استئناف. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي من جهة وراء حجرات نسائه، أكثرهم لا يعقلون، إذ العقل يقتضي الأدب سيما مع مثله. ولو أنهم صبروا لو ثبت صبرهم حتى تخرج إليهم لكان الصبر خيرا لهم من الاستعجال، والله غفور رحيم، حيث يقتصر على النصح لمسيء الأدب. ولو تاب لي يغفر. ونزلت في وفد بني تميم: أتوا وقت الظهيرة ونادوا على الباب حتى استيقظوه وقالوا: يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. أو في وفد بن العنبر حين سبي ثراريهم وأتى بهم فجاء رجال يفدون الذراري وقدموا وقت الظهيرة فجعلوا يصيحون وينادون يا محمد اخرج إلينا حتى يقضوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تفحصوا صدقا وقراءة فتثبتوا معنا وتوقفوا إلى أن يتبين الأمر أن تصيبوا أي كراءة عصابتكم قوما براء بجهالة جاهلين بحال فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت الوليد بن عقبة بعث إلى بني المصطلق لأخذ زكاتهم فرجع من الطريق لخوف منهم بالعداوة التي بينه وبينه في الجاهلية وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم فجاء وفد منهم وكذبوا. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم أي واعلموا أن فيكم لا في غيركم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال لو أطاعكم في كثير من آرائكم لوقعتم في جهد ومصيبة نزلهم منزلة من لا يعلم أنه بين ظهرهم. وجملة لو يضيعكم حال إما من الضمير المستتر أو البارز فيه فيكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولذلك تطيعون وأنتم لا هو يضيعكم فلا توقعون في عنت أولئك هم الراشدون. وعن بعض المفسرين أن قوله ولكن الله استثناء لقوم آخرين صفتهم غير صفتهم كأنه قال فيكم الرسول على حال يجب تغييرها وهي إرادتكم أن يتبعكم ولو فعل لعاندتم ولكن بعضهم الموصوفين بأن الله تعالى زين الإيمان في قلوبهم لا يريدون أن يتبعهم أولئك هم الذين أصابوا طريق السوي. وعن بعضهم أن معناه أن فيكم الرسول فعظموه ولا تقول له باطلا ثم لما قال ما دل على أنهم جاهلون بمكانه مفرطون فيما يجب من تعظيم شأنه اتجه لهم أن يسألوا ماذا فعلنا حتى نسبنا إلى التفريط وماذا ينتج من المضرة فأجاب أنكم تريدون أن يتبعكم ولو اتبعكم لعنتم فعلى هذا جملة لو يطيعكم استنافية فضلا من الله ونعمة نصب على أنه مفعول له لحبب أو لكرها أو مفعول مطلق لهما فإن التحبيب فضل والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تقاتلوا فأصلحوا بينهما بالنصح نزلت حين قال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك في جواب عبد الله بن أبي حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب الحمار إليك عني والله لقد أذاني نثر حمارك استبى فتقاتل الصحابة قوم ابن أبي بالجريد والنعال وفي الأوس والخزرج لما بينهما من القتال بالسعفي أو في رجلين من الأنصار تقاتل بالنعال فإن بغت تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي الطائفة التي صدرت منها البغي حتى تفيء ترجع إلى أمر الله حكمه فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل قيد بالعدل هنا لأنه مظنة الحديث لما أنه بعد المقاتلة وأقسطوا أعدلوا في الأمور إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة من حيث الدين فأصلحوا بين أخويكم عدل من بينهم إلى بين أخويكم للدلالة على أن المصالحة بين الجماعة أوكد وأوجب إذا لزمت بين الأقل فبين الأكثر ألزم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم القوم للرجال خاصة عسى أن يكون المسخور بهم خيرا منهم من الساخرين استئناف علة للنهي واكتفى عسى بالاسم عن الخبر ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن عند الله ولا تلمزوا أنفسكم لا يعيب بعضكم بعضا وإن عيب أخيه عيب نفسه ولأن المؤمن كنفس واحدة واللمز الطعن باللسان ولا تنابزوا بالألقاب لا يدعوا بعضكم بعضا باللقب السوء والنبز مختص باللقب السوء عرفا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني أن السخرية واللمز والتنابز فسوق وبئس الذكر الذي هو الفسوق بعد الإيمان يعني لا ينبغي أن يجتمع فإن الإيمان يأبى الفسوق أو كان في شتائمهم يا يهودي ويا فاسق لمن أسلم فنهوا عنه وقال بئس تشير الناس بفسق كانوا فيه بعدما اتصفوا بضده ومن لم يتب عما نهي عنه فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن وهو ظن السوء بأخيك المسلم إن بعض الظن إثم فكونوا على حذر حتى لا توقعوا فيه ولا تجسسوا لا تبعدوا عن عورات المسلمين ومعايبهم ولا يغتب بعضكم بعضا والغيبة ذكرك أخاك بما أكره مع أنه فيه، فإن لم يكن فيه فبهتان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه تمثيل لما ينال من عرضه على أفحش وجه، ميتا حال من اللحم أو الأخ فكرهتموه، والفاء فصيحة أي إن عرض عليكم هذا فقد كرهتموه، فهو تقرير وتحقيق للأول. واتقوا الله إن الله تواب بليغ في قبول التوبة رحيم. روى الإمام أحمد والبيهقي أنه قيل يا رسول الله فلانة وفلانة صائمتان وقد بلغتا الجهد، فقال ادعهما، فقال لإحداهما قيئي فقاءت لحما ودما عبيطا وقيحا، وللأخرى مثل ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء صامتا ما حل الله وأفطرتا ما حرم الله عليهما، أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء، فأنتم متساوون في النسب فلا تفاخروا به، وجعلناكم شعوبا، الشعب بالفتح رؤوس القبائل، والطبقة الأولى والقبائل تشعبت من، وقبائل هي دون الشعب كتميم من مضر، لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر، وفي الحديث لتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بين الخصلة التي بها فضل الإنسان على غيره، إن الله عليم خبير ببواطنكم. في الحديث لا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم، أو لا يكونن أهون على الله من أو لا أو أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. ومن ذلك ذهب من ذهب إلى أن الكفاءة في النكاح لا يشترط سوى الدين. قالت الأعراب آمنا، قيل نزلت في قوم المنافقين أظهروا الإيمان لأن يعطوا الصدقة، قل لم تؤمنوا يعني كذبتم، ولكن قولوا أسلمنا، فإن الإسلام انقياد وإظهار للتوحيد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم حال من فاعل قولوا، كأنهم قال لا تقولوا آمنا بل قولوا حال، كحال كون قلوبكم لم يواطئ ألسنتكم أسلمنا، وزيادة ما في لم لمعنى التوقع، فإن هؤلاء قد آمنوا بعد. وإن تطيعوا الله ورسوله سرا وعلانية لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم من جزايا شيئا، إن الله غفور رحيم. وعن ابن عباس النخعي وقتادة واختاره ابن جرير أن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين لكن مسلمون، ادعوا لأنفسهم أول ما دخلوا في الإسلام مقام الإيمان الذي هو أعلى من الإسلام، ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم فأدبهم الله وأعلمهم أن ذلك مرتبة تتوقع منهم ولم يصلوا إليها بعد. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا في الرسالة، وثم للتراخي الزمني آمنوا ثم لم تحدث ريبة كما تحدث للضعفاء بعد زمان، أو للتراخي الرتبي، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون في ادعاء الإيمان. قل أتعلمون الله بدينكم، أتخبرون الله به بقولكم آمنا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، أي بأن أسلموا. نزلت في بني أسد حين قالوا يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولما نقاتلك، قل لا تمنوا علي إسلامكم أي بإسلامكم، فنزع الخافض ومنصوب بتضمين الاعتداد، أي لا تعتدوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في ادعاء الإيمان. أولا نفى الإيمان عنهم وأثبت الإسلام وأنكر منتهم عليه بالإسلام، ثم قال بل لو صح ادعاؤهم الإيمان الذي هو أعلى من الإسلام فلله المنة عليهم بالهداية له، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما والله بصير بما تعملون، فكيف يخفى عليه دينكم. والحمد لله والمنة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الحجرات، فقال في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ذكر سببين. قال نزلت حين قال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك، أي قال لعبد الله بن أبي لما قال للنبي إليك عني، وهذا أخرجه البخاري ومسلم، وهذا هو الراجح في سبب نزول الآية. قال أو في الأوس والخزرج لما بينهما من القتال، وهذا من باب ضرب المثل، أو في رجلين من الأنصار تقاتلا، كل هؤلاء يدخلون في الآية، لكن الآية أصالة نزلت لما قال أحد الصحابة رضي الله عنه لعبد الله بن أبي لا طيبوا أو لا نتن حمار رسول الله خير منك. ثم ذكر المفسر رحمه الله سورة قاف، قال مكية، وهي 45 آية و3 ركوعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف مثل صاد، وقد مر وقيل من أسماء الله تعالى، ومعناه قضي الأمر، وهو مفتاح أسماء الله التي في أوائلها قاف كالقدير وغيره. والقرآن المجيد ذي المجد والشرف، وجواب القسم مثل ما مر في صاد. بل عجبوا الكافرون أن جاءهم منذر منهم، إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب، فإنهم قالوا الرسول إما ملك أو من معه ملك أو بشر لا يحتاج إلى كسب المعاش. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب. وضع الظاهر موضع المضمر للشهادة على أنه في هذا القول مقدمون على الكفر، وهذا إشارة إلى مبهم يفسرون ما بعده، وقوله: وإذا متنا وكنا ترابا أي نرجع حين نموت ونبلى، ذلك رجوع بعيد عن العادة والإمكان. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل الأرض من أجساد موتاهم، ومن كان كذلك فهو قادر على رجعهم. وعندنا كتاب حفيظ حافظ لتفاصيل كل شيء محفوظ من التغيير، وهو اللوح المحفوظ. بل كذبوا بالحق القرآني لما جاءهم، كأنه قال: بل جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم، وهو إنكار القرآن من غير تأمل وتوقف، فهم في أمر مريج مضطرب. فمرة قالوا شعر، ومرة سحر. أفلم ينظروا حين أنكروا البعث إلى السبب ما فوقهم، أي كائنة فوقهم، كيف بنيناها وزيناها بالكواكب، وما لها من فروج من فتوق، بل ملساء لا فتق فيها ولا خلل. والأرض عطف على محل السماء، ونصب بما أضمر عامله وتقديره. ومددنا الأرض فلينظروا إليها، مددناها بسطناها ووسعناها، قيل في إشعار بأنها غير كرية. وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت، وأنبتنا فيها من كل زوج صنف بهيج حسن. تبصرة وذكرى مفعول له للأفعال المذكورة، كأنه قال: جمعت بين ذلك تبصرة لكل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في بدائعه. ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات أشجارا، وحب الحصيد، حب الزرع الذي يحصد كالحنطة والشعير، والنخل باسقات طوالا شاهقات، حال مقدرة لها طلع هو أول ما يظهر قبل أن ينشق، نضيد منضود بعضه على بعض في أكمامه، والمراد كثرة ما فيه من الثمار. رزقا للعباد مفعول له لأنبتنا وأحيينا به بالماء بلدة ميتا أرض لنا ما فيها، كذلك الخرود من القبور. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد، وفرعون أراد قومهم، وإخوان لوط أي قومهم سماهم إخوانه لقرابته القريبة، وأصحاب الأيكة وقوم تبع سبق في الدخان، كل أي كل واحد من هؤلاء كذب الرسل. من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، فحق عيد وجب عليهم عذابي. أفعينا بالخلق الأول، أي إنا لم نعجز كما علموا عن بدء الخلق حتى نعجز عن الإعادة، بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم لا ينكرون قدرتنا، بل هم في شبهة من البعث. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وما يخطر بضميره، ما موصولة والباء صلة لتوسوس، أي الذي تحدث نفسه به، أو مصدرية والباء للتعدية والضمير للإنسان. ونحن أقرب إليه، المراد قرب علمه منه، فتجوز بقرب الذات لأنه سببنا، والمراد قرب الملائكة منه من حبل عرق الوريد عرق العنق. المراد قرب علمه فتجوز. نعم، أحسن الله إليكم. قال: المراد قرب علمه منه فتجوز بقرب الذات لأنه سببنا، والمراد قرب الملائكة من حبل عرق الوريد عرق العنق. والإضافة بيانية، إذ يتلقن بالحفظ المتلقي عن الملكان الحفيظان، إذ ظرف لأقرب. وفيه إشعار بأنه تعالى غني عن استحفاظ الملكين، لكن إقامتهما لحكمة، أو إذا تعبير لقرب الملائكة عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. حذف المبتدا من الأول لدلالة الثاني عليه، وقيل الفعل للواحد والجمع، ما يلفظ من قول إلا لديه لدى القول، أو الإنسان رقيب ملك يرقبه عتيد حاضر، وهل يكتب كل شيء فيثبت في القيامة ما كان فيه من خير أو شر، وألقى سائغه، أو لا يكتب إلا الخير والشر. فيه خلاف بين السلف، والقرآن يشعر بالأول، ولو قيل المراد من قوله إلا لديه رقيب ملك يسمعه لا يحفظه ويكتبه، لقلنا فالمناسب رقيبان، لأن السماء لا يختص بواحد. وجاءت سكرة الموت شدته بالحق الباغي للتعدية، أتت بحقيقة الأمر الذي كنت تمتري فيه، ذلك الحق ما كنت منه تحيد تميل فلم تقربه. لما ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بشمول علمهم وقدرتهم، علمهم أن ما أنكره يلاقون عن قريب، فنبه على الاقتراب بلفظ الماضي ومعناه جاءت سكرته متلبسة بالحكمة ذلك الموت ما كنت تفر منه ونفخ في الصور أي نفخة البعث ذلك النفخ أي وقته يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق من الملك يسوق إلى الله تعالى وشهيد منه يشهد عليه بأعماله فمعه ملكان وعن بعض المراد من الشهيد جوادح وكل نفس وإن كانت نكرة صورة لكن معرفة وإن كانت نكرة صورة لكن معرفة معنى لأنه بمعنى النفوس فجاز أن يكون ذا الحال لقد كنت في غفلة من هذا أي قال لكل نفس فإن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا يقظة فكشفنا عنك غطاءك حتى عاينته فبصرك اليوم حديد نافذ لزوال الحاجب وعن بعض الخطاب للكفار والمراد من الغفلة الإنكار وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي قال الملك الموكل عليه هذا ما لدي من كتاب أعمال حاضر أو قال ملك يسوقه هذا شخص لدي حاضر قيل القرين الشيطان ومعناه هذا شيء عندي وفي ملكتي عتيد وفي ملكي عتيد لجهنم هيأته بإغوائي لها وعتيد خبر بعد خبر إن جعلت ما موصولة وصفة لماء إن جعلتها موصوفة قيل هذا إشارة إلى مبهم يفسره جملة ما لدي عتيد ألقيا يا أيها السائق والشهيد وقيل الخطاب للملكين من خزنة النار ومن قال الشهيد جوارح يقول هو خطاب الواحد بلفظ التثنية على عادة العرب خليلي صاحبي في جهنم كل كفار عنيد معاند مناع للخير لما يجب عليه من الزكاة أو لجنس الخير أن يصل إلى أهل معتد ظالم مريب شاك في التوحيد الذي جعل مع الله إلى أن آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي مبتدأ وفألقياه خبره أو بدل من كل كفار والعذاب الشديد نوع من عذاب جهنم فكان من باب عطف الخاص على العام قال قرينه الشيطان الذي قيض له ربنا ما أطغيته ما أضللته هذا جواب لقول الكافر هو أطغاني ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق يتبرأ منه شيطان كما قال تعالى حكاية عنه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم قال الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد الواو للحال لا تختصموا عالمين بأني وعدتكم على الطغيان بلسان رسلي والباء مزيدة أو للتعدية على أن قدم بمعنى تقدم ما يبدل القول لدي لا تبديل ولا خلف لقولي وقيل لا يغير القول على وجهي ولا يمكن الكذب عندي وإني أعلم الغيب وما أنا بظلام للعبيد فأعذبهم بغير جرم قيل جملة ما يبدل مفعول قدمت وبالوعيد حال أي قدمت إليكم هذا موعدا لكم يوم نقول لجهنم نصبه بتقدير نحو أذكر أو بظلام هل امتلأت وتقول جهنم هل من مزيد تطرب المزيد وفي الصعيد لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط أو تستبعد الزيادة لفرط كثرتهم الاستفهام حين يدل الإنكار قد امتلأت على هذا إنما هو بعدما يضع الرب فيها قدمه فينزوي السؤال والجواب على حقيقته وأزلفت قربت الجنة للمتقين غير بعيد نصب على الظرف أي مكان غير بعيد بمرأة منهم بين يديهم أو حال ومعناه التوكيد كعز غير دليل والتذكير لأن البعيد على زينة المصر ولأن الجنة بمعنى البستان هذا يقال لهم هذا ما توعدون لكل أواب الرجع عن الله تعالى حفيظ حافظ لأمر الله تعالى ولكل بدن من للمتقين من خشي الرحمن بالغيب بدن بعد بدن أو بتقدير أعني أو هم بالغيب غائبا عن الأعين يخاف الله تعالى في سره وغائبا عن عقابه لم يره وحال من المفعول خشي عقابه وحال كون العقاب غائبا وجاء بقلب منيب راجع إلى الله تعالى خاشع أدخلوها يقال لهم ذلك بسلام سالمين من المكاره أو مسلمين من الله تعالى وملائكته ذلك يوم الخلود يوم تقدير الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مما لم يخطر ببالهم مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرى جماعات من الناس وما شد منهم بطشا قوة فنقبوا تصرفوا في البلاد هل من محيص مفر لهم من قضاء الله تعالى ولنفعتهم القوة فأنتم أيضا لا مفر لكم ومعناه فبحثوا وطلبوا فتشوا في البلاد هل من محيص من الموت فلم يجدوا قيل معناه فنقبوا وساروا يا أهل من كتب يسالهم في بلاد القرون فأرأوا لهم محيصا حتى يتوقعوا لأنفسهم القراءة الشهادة فنقبوا بصيغة لم تدل على هذا الوجه إن في ذلك المذكور في هذه السورة ذكرى تذكرة لمن كان له قلب واعٍ متفكر فإن من لا يعي فكأنه لا قلب له أو ألقى السمع أصغى القرآن وهو شهيد حاضر بذهنه فإن من لا يحضر ذهنه فكأنه غائب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مر تفسيره وما مسنا من لغوب تعب وعيان. وهذا رد قول اليهود إن الله تعالى فرغ من الخلق يوم الجمعة والصراحة يوم السبت ويسمونه يوم الراحة. فاصبر على ما يقولون المكذبون وسبح نزه بحمد ربك متلبسا بحمده قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني الفجر والعصر فإنهما وقتان فاضلان. ومن الليل فسبح وأدبار السجود أعقاب الصلاة والمراد التسبيح دبر الصلوات والمراد صلاة الفجر وصلاة العصر وصلاة التهجد. وفي بديل الإسلام قبل الإسراء الفرائض هذه الثلاثة ثم نسخت بخمس صلوات في ليلة الإسراء والمراد من أدبار السجود الركعتان بعد المغرب. وعليه عمر وعلي والحسن وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. واستمع يا محمد لما أخبرك به من أحوال يوم القيامة يوم ينادي المنادي إسرافيل من مكان قريب من السماء وهي صخرة بيت المقدس أقرب أجزاء الأرض من السماء ينادي أيتها العظام البالية واللحوم المتمزقة إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ونصب يوم بمقدار أن يخرجون من القبور والدال عليه ذلك يوم الخروج ويمكن أن يكون واستمع عطفا على أصبر اليوم على مقالتهم واستمع يوم القيامة عجزهم وندامتهم يوم يسمعون بعد بدل من بعد بدل من المنادي الصيحة نفخة البعث بالحق متعلق بالصيحة ذلك يوم الخروج من القبور بدل بعد بدل إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير الجزاء يوم تشقق أي تتشقق بدل بعد بدل أو ظرف للمصير الأرض عنهم سراء المسرعين ذلك حشر علينا لا على غيرنا يسير فإنه لا يتيسر لغير من هو كامل القدرة نحن أعلم بما يقولون تهديد للكفار وتسلية الأوالي الصلاة والسلام وما أنت عليهم بجبان فتجبرهم على الهداية إنما أنت منذر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فإنما نصر على الكفر لا ينتفع به اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة قاف فقال في قوله تعالى قاف مثل صاد وقيل من أسماء الله إلى آخره. الراجح في هذه الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده بها. ثم قال في قوله تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال تعالى في الموضع الثاني قال قرينه ربنا ما أطغيته بغير واو. ووجه ذلك أن الأول من قول الملك من الحفظة يقول للإنسان والثاني من قول قرينه من الشياطين مخاطبا لربه فانقطع الكلام عن الأول فلذلك لم يعطف. أما الأول فإنه من قول الملك فعطف عليه. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه قال المراد قرب علمه فمنه فتجوز بقرب الذات لأنه سبب أو المراد قرب الملائكة. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام وهذا هو المعروف عند المفسرين المتقدمين من السلف انتهى كلامه رحمه الله أي المراد قرب الملائكة. فهذه الآية المراد بها قرب الملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال حاضر. وهل يكتب كل شيء فيثبت في القيامة ما كان فيه من خير أو شر أو لا يكتب إلا الخير؟ قال فيه خلاف بين السلف والقرآن يشعر بالأول أي أنه يكتب كل شيء لكنه لا يحاسب إلا على الخير والشر قد يكون فيما يكتب من المباحات أو الكلام المطلق. وهذا مما يبين لنا خطر هذا اللسان وفضل الصمت. ولذلك ألف جماعة من السلف في فضل الصمت وترك كثرة الكلام لأنه يكتب عليه كل شيء والسلامة لا يعدلها شيء. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الذاريات مكية وهي 60 آية و3 ركوعات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات أي الرياح فإنها تذر التراب وغيره ذروة فالحاملات السحاب فإنها تحمل المطر وقرا حملا، فالجاريات السفن التي تجري في البحر يسرا أي جريا ذا يسرا أي ذا سهولة، وعن بعضها النجوم تجري بسهولة في أفلاكها. فالمقسمات الملائكة أمرا يقسمون الأمور بين الخلائق، إنما توعدون أي البعث جواب للقسم، وما مصدرية أو موصولة لصادق هو كعيشة راضية، وإن الدين الجزاء لواقع حاصل، والسماء ذات الحبك الحسن والبهايا، ولا حبك كحبك الرمل إذا ضربت وإذا ضربت الريح، وحبك وحبك شعر الجعد، ولكنها لا يرى لبعدها أو ذات الشدة أو الصفاقة أو النجوم. إنكم أيها المشركون لفي قول مختلف مضطرب، لا يلتئم ولا يجتمع في أمر الدين جواب للقسم، يؤفك يصرف عنه عن الدين أو عما توعدون، من أوفيك من صرف يصرف عنه من صرف، الصرف الذي لا شد منه والمبالغة من استعداد الفعل إلى من وصف به، وهو قريب من قوله فغشيهم من اليم ما غشيهم، أو يصرف عن الهداية بسبب قول مختلف من صرف فبمن صرف فعن بمعنى السبب والأجل، والضمير للقول، فإنهم كانوا يتلقون من يريد الإيمان يقولون أنه ساحر مجنون كذا وكذا فيصرفونه عن الإيمان. قتل الخراصون الكذابون ممن يختلف قولهم، والمراد من هذا الدعاء اللعن الذين هم في غمرة جهل يغمرهم ساهون غافلون، يسألون أيان يوم الدين أي متى وقوع يوم الجزاء، يوم هم على النار يفتنون يحرقون، ونصيب يوم على الظرف يقع يوم ذوقوا ويقال لهم ذلك فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به فتنتكم عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون أي تستعجلون به في الدنيا سخرية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم من النعيم راضين به، إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا محسنين قد أحسنوا أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ينامون، فما زائدة ويهجعون خبر كان وقليلا، إما ظرف أي زمانا قليلا، ومن الليل من صفة متعلق بها يهجعون، وأما مفعول مطلق يهجو عن قليلا، ولو جعلت ما مصدرية فما يهجعون فاعل قليلا، ومن الليل بيان أو حال من المصدر، ومن الابتداء، وأما جعلها نافية أي الهجوع في قليل من الليل منتذ بمعنى أن عادتهم إحياء جميع أجزاء الليل فلا نوم لهم أصلا، أو أن عادتهم التهجد في جميع الليالي فلا يمكن أن يناموا جميع ليلا واحد، فجائز عند من يجوز تقريبا معمول مع النافية إذا كان ظرفا. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق النصيب للسائر والمحروم، هو من ليس له في بيت المال سهم ولا كسب له ولا حرفة، أو من لا يسأل الناس فيحسب غنيا أو المصاب ماله. وفي الأرض آيات للموقنين دلائل على قدرته وصنعه لا يدركها إلا من يطلب اليقين، لما ذكر في البين أحوال المصدقين بالبعث أو أوصافهم عاد إلى ما كان فيه من إثبات القيامة والبعث. وفي أنفسكم آيات هي عجائب ما في الآدمي أفلا تبصرون بنظر الاعتبار. وفي السماء رزقكم المطر الذي هو سبب الرزق من جانب السماء، وما توعدون الجنة، وقيل الرزق في الدنيا والثواب في العقبى كلهم مقدر في السماء، فورب السماء والأرض إنه ما توعدون، والمذكور من الآيات والرزق وغيرهما لحق واقع، مثل ما أنكم تنطقون مثل نطقكم صفة لحق، ومن نصب مثل أراد حقا مثل نطقكم، فكما أن نطقكم متحقق فهذا أيضا كذلك. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ فيه تعظيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه إنما عرف بالوحي المكرمين عند الله تعالى وعند إبراهيم عليه السلام، والضيف للواحد والجمع لأنه في الأصل مصدر، والحكاية قد تقدمت في سورة هود والحجر إذ دخلوا عليه ظرف للحديث أو بتقدير أذكر، فقالوا سلاما نسلم عليكم سلاما، قال سلام أي عليكم سلام، عدل إلى الرفع ليدل على الثبات، فعمل بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها قوم منكرون أنتم قوم لا نعرفكم، فراغ ذهب إلى أهل بخفية، فمن أدب المضيف أن يخفي إتيانه بالضيافة عن الضيف، فجاء بعجل مشوي سمين فقرب إليهم قال ألا تأكلون منه، ذكره بصيغة العرض تلطفا في العبارة، فأودس أضمر منه خيفة خوفا، فلما رأى أنهم لا يأكلون قالوا لا تخف إنا رسول الله تعالى، وبشروا بغلام عليم هو إسحاق، فأقبلت امرأته في صرة إجاد صارة صالحة، واخذت في صيادك قولك أقبل كقولك أقبل يشتمني ولا إقبال ولا إدبار، فصكت لطمت وجهت عجبا كما وعدت النساء من الأمر الغريب، وقالت عجوز عقيم أي أنا، قالوا كذلك قال ربك قال الله مثل ما بشرنا فواقع البتة، فكذلك مفعول قال إنه هو الحكيم العليم، قال إبراهيم فما خطبكم ما شأنكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين أي السجيل مسومة معلمة مكتوبا على كل حجر اسم من يهلك به عند ربك للمسلمين المسلفين فأخرجنا من كان فيها في قرى قوم لوط من المؤمنين بلوط فما وجدنا فيها غير بيتنا هذا بيت من المسلمين هم لوط وأهل بيته إلا امرأته ولو قلنا إن كل مؤمن مسلم من غير عكس لصح معنى الآية فلا يستدل عليها باتخاذ مفهوميهما وتركنا فيها في القرى آية علامة للذين يخافون العذاب الأليم وقد بقي فيها أثر العذاب وفي موسى أعطنا فيها وجعلنا في موسى آية فهو من قبيلي علفتها تبنا وماء باردا وقيل عطف على وفي الأرض إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين معجزة ظاهرة فتولى أعرض برقي البناء والتعدية يعرض به نحونا بجانب أو لسببيته بسبب جنوده وملكه وقال ساحر هو ساحر لما يظهر منه خارق للعادة أو مجنون لما يدعي خلاف العقل فأخذناه وجنوده فنبذناهم طرحناهم في اليم وهو مليم حال كون آت بما يلام عليه من الكفر والفجور وفي عاد آية إذ آية إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم المفسدة التي لا تنتج نفعا ما تذر من شيء أتت مرت عليه إلا جعلته كالرميم كالشيء البالي المتفتت وفي ثمود آية إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وذلك حين عقروا الناقة قيل لهم تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام وعلى هذا فالفه في قوله فعتوا عن أمر ربهم مرتب على تمام القصة كأنه قيل وجعلنا في ذلك الزمان آية ثم أخذ في بيانه فقال فعتوا فلا يريد أن ما قيل لهم تمتعوا مؤخرا عن استكبارهم أو المراد من قوله إذ قيل لهم إلى آخر فيهم آية إذ متعناهم في الدنيا مدة وهديناهم فعصوا واستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصاعقة بعد ثلاثة أيام وهم ينظرون إليها عيانا فما استطاعوا من قيام فيهربوا من عذاب الله تعالى وما كانوا منتصرين ممتنعين منه وقوم نوح عطفنا محل في عاد وقراءة الجر يؤيده أو نصب بمقدر أي أهلكنا واذكر من قبل هؤلاء إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون لقادرون وسعنا السماء والأرض فرشنا بسطنا ومهدنا لعباد فنعم الماهدون نحن ومن كل شيء من الأجناس خلقنا زوجين نوعين كالسماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والموت والحياة لعلكم تذكرون مرتب على مجموع بناء السماء وغيره ففروا إلى الله فقل لهم فروا إليه من عقابي بطاعته إني لكم منه نذير مبين ما يجب أن يحذر أو بين كونه منذرا من الله بالمعجزات ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كرر التأكيد كذلك إلى أمر مثل ما أخبرتك من تكذيب الأمم رسولهم ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا في شأن ساحر أو مجنون أتواصوا به أيوصى بعضهم بعضا بهذا القول حتى اتفقوا على كلمة واحدة بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم ولا اتفقوا على تلك الكلمة لا لتواصيهم فتول عنهم فما أنت بملوم على الإعراض بعدما بلغت رسالتك وذكر لا فتولى أعرض عنهم فما أنت بملوم على الإعراض نعم أحسن الله إليكم فتولى أعرض عنهم فما أنت بملوم على الإعراض بعدما بلغت رسالتك وذكر لا تدع الموعظة فإن ذكرى تنفع المؤمنين أي من هو مؤمن في علم الله تعالى ومن آمن بزيادة بصيرته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لأجل العبادة فإنهم خلقوا بحيث يتأتى منهم العبادة وهدوا إليها فهذه غاية كمالية لخلقهم وتعوق البعض عن الوصال إليها لا يمنع كون وتعوق البعض أن الوصال إليها لا يمنع كون الغاية غاية وما قول ذرأنا لجهنم فلام العاقبة نحو لدوا للموت أو إلا لنأمرهم بالعبادة أو ليقروا بي طوعا أو كرا أو المراد منهم المؤمنون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أي يطعموني أي ليس شأني من مع عبادك شأن السادة مع العبيد وقيل أن يرزقوا أنفسهم واحدا من خلقه وإسناد الإطعام إلى نفسي لأن الخلق عيال الله تعالى ويطعم العيال إطعامه وفي الحديث القدسي استطعمته فلم يطعمني إن الله الرزاق لجميع خلقه ذو القوة المتين المبالغ في القوة فإن للذين ظلموا ذنوبا نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم من الأم السوالف فلا يستعجلون كما قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون يوم القيامة والحمد لله على الهداية. ثم ذكر المفسر رحمه الله سورة الذاريات فقال في قوله تعالى والسماء ذات الحبك قال الحسن والبهاء أي المراد الإتقان الحبك أي أن السماء محبوكة متقنة ذات حسن وبهاء ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وبشروه بغلام عليم قال هو إسحاق. قال السمعاني أجمع المفسرون على أنه إسحاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين وبشر بغلام حليم في آية واحدة وهما غلامان، أما الغلام الحليم فهو إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام العليم فهو إسحاق أبو بني إسرائيل. انتهى كلامه رحمه الله. وكما نقل السمعاني الإجماع المراد به إسحاق في هذا الموضع. ثم قال تعالى وفي موسى، قال المفسر رحمه الله عطف على ما فيها أي وجعلنا، أي يقدر فعل وجعلنا في موسى، قال فهو من قبيل عرفتها تبنا وماء باردا، أي عرفتها تبنا وسقيتها ماء، لكن الفعل قد يحذف ويدل عليه السياق. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقوم نوح، قال عطف على محل عاد أي محله الجر، وقراءة الجر تؤيدها، قرأ وقوم نوح وهي قراءة متواترة الجر والنصب. ثم قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، قال المفسر بقوة، وهذا ليس بتأويل، فهذه الآية ليست من آيات إثبات صفة اليد لله. قال الشنقيطي رحمه الله والسماء بنيناها بأيد ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد وإنما الأيد القوة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، قال المصنف كرر للتأكيد أي كرر إني لكم، لأنها سبقت في الآية السابقة ثم عادها في هذه الآية. والفرق بين الفرارين، وليس هذا بتكرار بل للفرق بين الفرارين، والفرق بينهما أن الأول هو الفرار من المعاصي إلى الطاعات، والثاني هو للإنذار من عقوبة الشرك. ثم قال المفسر رحمه الله سورة الطور مكية وهي 49 آية وفيها ركوعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور أقسم بجبل كلم الله تعالى موسى عليه السلام عليه بالأرض المقدسة وأرسل منه موسى وكتاب مسطور مكتوب في رق صحيفة منشور مبسوط والمراد اللوح المحفوظ أو ما كتبه الله تعالى لموسى من الواحي أو دواوين كرام الكاتبين والتنكير للتعظيم والبيت المعمور بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة يطوف به ملائكتها وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها والذي في السماء الدنيا اسمه بيت العزة والسقف المرفوع أي السماء أو العرش والبحر المسجور هو بحر تحت العرش منه ينزل مطر يحيي به الأجساد في قبورها يوم المعاد أو البحر الذي في الدنيا وهو مسجور أي موقد يصير نارا يوم القيامة محيطة بأهل الموقف أو مملون أو ممنوع مكفوف أي عن الأرض أن يغرقه. في مسند الإمام أحمد قال عليه السلام ما من ليلة إلا والبحر يشرب ثلاث مرات استأذن الله تعالى أن ينفضح عليهم فيكفه الله تعالى إن عذاب ربك لواقع نازل على الكافرين ما له من دافع من أحد يدفعه يوم تمور تضرب السماء مورا يعني لأجل التشقق ظرف لواقع وتسير الجبال سيرا فتصير هباء منبثا فويل إذا وقع العذاب فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون أي يلعبون في الخوض في الباطل أو هم في خوض في الباطل يلعبون بدينهم يوم يدعون يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا دفعا بعنف هذه النار التي كنتم بها تكذبون يقال لهم ذلك تقريعا أفسحر هذا يقال لهم ذلك كنتم تقولون الوحي المنذر عن هذه النار هذا سحر فهذا الذي هو مصداقه سحر أيضا دخلت الهمزة بين المعطوفين والمشار إليه النار وذكر لأنه في تأويل المصداق أم أنتم لا تبصرون هذا كما كنتم لا تبصرون ما يدل عليه وهذا تهكم وتقريع اصلوها ادخلوها فاصبروا أو لا تصبروا فإنه لا محيص ولا مناص، سواء عليكم خبر محذوف أي الأمر أن الصبر وعدمه مستو عليكم في عدم النفع، إنما تجزون ما كنتم تعملون أي لأن الجزاء واقع لا محالة، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين متلذذين بما آتاهم ربهم أعطاهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطف على ما آتاهم بشرط أن تجعل ما مصرية وإلا فحال بإضمان، قد كلوا واشربوا هنيئا أن يقال لهم كلوا أكلا أو طعاما واشربوا شرابا هنيئا لا تمغيص فيه بما كنتم تعملون بدله أو بسببه، متكئين على سرر مصفوفة موضوعة بعضها إلى جنب بعض وزوجناهم بحور عين. الباب لمعنى الوصل في التزويد، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يخبر تعالى عن كمال إحسانه إلى المؤمنين بأن الأولاد إذا اتبعوا أباهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعينهم بهم، فيجمع بينهم بأن يرفع ناقص العمل بالكامل لا ينقص ذلك من عمله ومنزلته ليساوي بينه وبين ذلك، ولهذا قال وما ألتناهم نقصناهم من عملهم من شيء شيئا من النقص. وفي الطبراني قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. وعن بعض ما نعه الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان أي البالغون ألحقنا بهم ذريتهم الذين لا أي البالغون ألحقنا بهم ذريتهم الذين لم يبلغوا الإيمان وماتوا بالصغر بإيمان أبائهم. وفي الحديث سألت خديجة عن ولديه ما بالهما في الجاهلية، فقال عليه السلام في النار، قال قالت فولدي منك، قال في الجنة، ثم قال إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار، ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية، فعلى هذا الذين آمنوا مبتدأ وقوله ألحقنا بهم ذريتهم خبره، كل امرئ بما كسب رهين مرهون بعمله عند الله تعالى، إن عمل صالحا فكها وإلا أهلكها. وأمددناهم زدناهم أيوة. وقتا، نعمل صالحا فكها. نعم أحسن الله إليكم، قال إن عمل صالحا فكها وإلا أهلكها. وأمددناهم زدناهم وقتا بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون يتعاطون، ويأخذ بعضهم من بعض فيها كأسا خمرا لا لغو لا يتكلمون بلغو الحديث فيها في أثناء شربها ولا تأثيم ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله، ويطوف عليهم بالخدمة غلمان لهم ممارك لهم كأنهم لؤلؤ مكنون مصون في الصدف من صفائهم وبياضهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم التي كانت لهم في الدنيا يتذاكرون ويتحدثون بما مضى عليهم، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله تعالى، فمن الله علينا بالرحمة ووقانا عذاب السموم حرارة نار جهنم، إنا كنا من قبل في الدنيا ندعو نتضرع إليه ونعبده إنه هو البر المحسن الرحيم. فذكر يا محمد فما أنت بنعمة ربك أي بنعم الله عليك حال من ضمير بكاهن كما يقولون ولا مجنون، فلا تبالي بكلامهم ولا تذر عن التذكير، أم يقولون شاعر بلا يقولون ولا همزة الإنكار أنه لشاعر، نتربص به ريب المنون حوادث الدار فيهلك كما هلك الشعراء قبله فنستريح، والمنون الدهر أو الموت، قل تربصوا انتظروا هلاكي فإني معكم من المتربصين هلاككم، أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا الذي يقولون فيك من الأقوال الباطلة المتناقضة، أم هم قوم طاغون مجاوزون الحد، فهو الذي حملهم على تلك الأهوال الأقوال، فالهمزة ها هنا للتقرير وفي الباقي كلها لله وفي الباقي كلها للإنكار، أم يقولون تقول واختلق القرآن من دي نفسه متعمدا، بل لا يؤمنون فينسبونه إلى تلك الأشياء، فليأتوا بحديث مثلي القرآن إن كانوا صادقين أن محمدا تقول، أم خلقوا من غير شيء من غير رب ومحدث إلى خالق لهم أو من أجل لا شيء عبثا، أم هم الخالقون لأنفسهم فلذلك لا يسمعون كلام خالقهم ولا رسالته، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون يشكون حين يقولون الله خلقهن، فإنهم لو أيقنوا لما أعرضوا عنه، أم عندهم خزائن ربك خزائن قدرته، أم هم المسيطرون الغالبون على الأشياء المحاسبون للخلائق، أم لهم سلم منصوب إلى السماء يستمعون لما يجري في السماء فيه صاعدين فيه فيعرفون حقية ما هم عليه، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين حجة ظاهرة على صحة الاستماع، أم له البنات ولكم البنون في تسهيل لأحلامهم على أكد وجه، أم تسألهم أجرا على الرسالة فهم من مغرم مثقلون محملون الثقل من التزام غرم من التزام غرم، فلذلك لم يتبعوك. والمغرم أن يلتزم ما ليس عليه. أم عندهم الغيب اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون به الناس، أو علم الغيب فهم يحفظونه؟ أم يريدون كيدا؟ مكرا بك الهمزة وهنا أيضا للتقرير. فالذين كفروا من وضع الظاهر موضع المضمد أو أراد كل الكافرين هم المكيدون الذين يحيق بهم الكيد ويعود وبال عليهم. أم لهم إله غير الله ينصرهم؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا قطعة من السماء ساقطا لعذاب يقول عنادا سحاب مركوب. هذا سحاب تراكم بعضه على بعض، وهذا جواب قول فاستف علينا كسفا من السماء فذرهم في غمرتهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم القيامة عند النفخة الأولى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا من الإغناء ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا من وضع الظاهر موضع المضمر أو أراد العموم عذابا دون ذلك دون عذاب الآخرة في الدنيا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لكن لا يعلمون أن المصائب للتنبيه فلا ينيبون. واصبر لحكم ربك ما قدر لك من وصول المكروه فإنك بأعيننا بحيث نراك ونحفظك ونراك. وجمع العين لجمع الضمير وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أو من نومك أو من كل مجلس ومن الليل فسبح وذكر رب العبادة والصلاة. وإدبار النجوم إذا أدبرت النجوم والمراد ركعتي الفجر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الطور وقال في قوله تعالى والبحر المسجور، ذكر فيه أقوالا والراجح من هذه الأقوال أن المراد بالمسجور المملوء، ورجحه أبو جعفر الطبري وبين وجه ترجيح ذلك ببيان حسن يحسن الرجوع إليه، وسبق بيانه مفصلا في تفسير ابن سعدي رحمه الله، وبين أن المسجور قد يطلق على المملوء والموقد، ثم أبطل كونه موقدا في الدنيا فبقي أن المراد بالمسجور أي المملوء ماء. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة النجم مكية وهي إحدى أو اثنتان وستون آية وثلاث ركعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى أقسم بالثريا إذا غاب، أو بجنس النجم إذا انقض ورمي به الشياطين، أو بالقرآن وقد نزل منجما إذا نزل من السماء، أو بالنجوم إذا انتثرت يوم القيامة عن السلف. الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق. ما ضل ما عاد عن الطريق المستقيم صاحبكم صلى الله عليه وسلم وما غوى وما اعتقد باطلا كما تزعمون، وما ينطق بالقرآن عن الهوى أو ما يقول قولا عن هوى وغرب، إن هو ليس ما ينطق به إلا وحي من الله تعالى يوحى إليه. وفي الحديث أنه قال عليه السلام لا أقول إلا حقا، علمه شديد القوى جبريل فإنه شديد قوى ذو مرة ذو قوة شديدة ومنظر حسن أو إحكام في العقل. فاستوى جبريل واستقام على صورته التي خلقه الله تعالى عليها، وما رأه غيره من الأنبياء على صورته، وهو بالأفق الأعلى أفق السماء قد سد الأفق، وهذا قبل الإسراء. ثم دنا جبريل إلى محمد وهبط إلى الأرض بعدما رده الله تعالى إلى صورة آدم فتدلى تعلق به، وليس المراد منه الإسراء. وكان هذه الرؤيا في أوائل البعثة بعد أن جاء إليه في حراء، قيل فيه فتدلى إشارة إلى أنه ما تجاوز عن مكانه، فإنه استرسل مع تعلق كتدلي الثمرة، فكان جبريل قاب مقدار قوسين يعني مقدار مسافة قربه. فتدلى إشارة منه إلى أنه ما تجاوز عن مكانه، فإنه استرسال مع تعلق. نعم. أحسن الله إليكم. فإنه استرسال مع تعلق كتدلي الثمرة، فكان جبريل قاب مقدار قوسين يعني مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين أو أدنى على تقديركم، والغرض نفي ما زاد عليه. أوحى جبريل إلى عبد الله تعالى ما أوحى جبريل، فيه تفخيم للموحى به أو المعنى. فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى بواسطة جبريل، حاصل المعنى متحد. ما كذب الفؤاد ما رأى، أي فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل، أو ما كذب الفؤاد ما رآه بفؤاده أي الله تعالى. وفي الحديث رأيته بفؤادي مرتين ثم قرأ ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارون وتجادلون من المراء على ما يرى من صورة جبريل. ولتضمينه معنى الغلبة عدي بعلى ولقد رآه جبريل في صورته نزلة أخرى مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجم غفير من السلف وجم غفير من السلف أنه رأى جبريل في صورته مرتين، والمرة الأخيرة ليلة الإسراء نصب بالمفعول فيه عن عند سدرة المنتهى، هذه شجرة نبت في السماء السابعة عن يمين العرش، إليها ينتهي علم الخلائق لا يعلم أحد ما وراءها، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى فيه تعظيم لما يغشاها، وفي الحديث أنه غشاها نور ربي وألوانا لا يدري ما هي، والملائكة مثل الغربان يعبدون ما يغشى فاعل يغشى، وإذ ظرف لرآه أو لما زاغ عند من يجوز تقديم ما بعد ما، إذا كان ظرف ما زاغ ما مال البصر أي بصر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرأة، وما طغى وما تجاوز، وهذا وصف أدبه صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه بعض عجائبه الكبرى، صفة الآيات أو هو المفعول، ومن آيات ربي حال مقدم ثم أعلم أنه قد ورد في الصحيح، ثم أعلم أنه قد ورد في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته إلا مرتين، وفي مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أرى، وفي رواية لغير مسلم رأيت النور، وكان سؤال عائشة رضي الله عنها بعد الإسراء، فلا يمكن أن يقال كان نفي الرؤية قبل الإسراء، وما قيل أن عليه الصلاة والسلام خاطبها على قدر عقلها فخطأ مردود. قال الشيخ عماد الدين بن كثير لا يصح في أنه رأى ربه ببصره شيء من الصحابة، وأما ما قال البغوي ذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة، ففيه نظر، والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام رأيت ربي عز وجل، فهو مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضا، وقد ثبت عن كثير من السلف نفي الرؤية البصر، والله أعلم. أفرأيتم اللات صخرة بيضاء عليها بيت بالطائف له سدنة يعظمونه اشتق اسمها من لفظ الله، يعنون مؤنثه تعالى الله عن ذلك، والعزى من العزيز شجرة عليها بناء، وأستار بنخلة بين مكة والطائف، ومناة الثالثة الأخرى كانت بين مكة والمدينة يهلون منها للحج، أفرد هذه الثلاثة بالذكر، وأن في جزيرة العرب طواغيت كثيرة عليها بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، لأنها أشهر من غيرها أو أعظم عندهم، والأخرى ذم وهي المتأخرة في الرتبة، أو أفرأيتم عطف على أفتمارونه وإدخال الهمزة لزيادة الإنكار، يعني أبعد هذا البيان تستمرون على المراء فترون اللات والعزى ومناة أولاد الله أخص أولاد أي الإناث، وقوله ألكم الذكر ولا الأنثى دال على ثاني مفعولي، أفرأيتم معناه أتختارون لأنفسكم الذكور من الأولاد وتجعلون لله وتختارون له البنات، فإنهم يقولون الملائكة وهذه الأصنام بنات الله تعالى عن ذلك، تلك إذا قسمة ضيزى جائرة، ومن قرأ بالهمزة فهو من ضازه إذا ظلمه، إن هي ما الأصنام إلا أسماء ليس لها في الحقيقة مسميات، لأنكم تدعون الألوهية لها، سميتموها أنتم وآباؤكم بهواكم ما أنزل الله بها من سلطان، برهان تتعلقون به إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي أنفسهم، ولقد جاءهم ربي من هدى الرسول والقرآن، فتركوه أم للإنسان ما تمنى، الهمزة الإنكار، أي بل ليس له كل ما يتمنوا كما يتمنون شفاعة الآلهة، فلله الآخرة الأولى، يعطي ما يشاء لمن يشاء، وكم من ملك في السماوات، أي كثيرا منهم مع علو رتباتهم، لا تغني شفاعتهم من الإغناء إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء من الناس أو من الملائكة ويرضى، فكيف ترجون شفاعة الأنداد الجماد عند الله، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى قائلين هم بنات الله وما لهم به بما يقولون من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق من العلم شيئا فإن العقائد والمعارف اليقينية لا يدرك بالظن أصلا لا تدرك بالظن أصلا فأعرض عن من تولى أعرض عن ذكرنا فلم يتدبر ولم يتأمل ولم يرد إلا الحياة الدنيا ولا تجادل ولا تدعه إلى الهدى ذلك أمر الدنيا مبلغهم من العلم لا يتجاوزونه وفي الدعاء المثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله فلا يجيب وهو أعلم بمن اهتدى فيجيب تعليل للأمر بالإعراض ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا ليجزي علة لقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض أي خلق العالم لهذا أو علة لقوله هو أعلم بمن ضل إلى آخره فإن نتيجة العلم بهما جزاؤهما وقوله ولله ما في السماوات إلى آخره معترضة بيان لكمال قدرته الذين أساءوا بما عملوا أي بعقاب أو بسببه ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى أو بسبب الأعمال الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم هي ما عليه وعيد شديد والفواحش من الكبائر خصوصا إلا اللمم أي الصغائر فالاستثناء منقطع أو إلا بمعنى غير صفة وحرف التعريف في الموصوف للجنس فهو في حكم النكرة وقد ورد أنه قال عليه الصلاة والسلام إن تغفر اللهم اغفر جما فأي عبد لك ما ألم أو اللمم من الكبائر والمعنى يجتنبون من الكبائر كلها مطلقة إلا القليل منها بمعنى أنه يلم بها مرة أو مرتين فيتوب عن قريب فلا يجعلها عادة وهو قول كثير من السلف إن ربك واسع المغفرة فلا تيأسوا بكثرة المعاصي هو أعلم بكم إذ أنشأكم في ابتداء خلق أبيكم من تراب وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم لا تمدحوها ولا تنسبوها إلى الطهارة ولا تعجبوا بطاعتكم وفي صحيح مسلم عن ابن عطاء أنه قال سميت ابنتي برة فقالت زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم فقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم هو أعلم بمن اتقى فربما تنسبون أحدا إلى التقوى والله يعلم أنه ليس كذلك وكذلك ورد في الحديث الصحيح إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك أفرأيت الذي تولى أعرض عن الحق وأعطى قليلا وأكدى أنفق قليلا وبخل بالباقي عنده علم الغيب بأن إنفاقه ينفذ ما في يده فهو يرى عيانا ويعلم ذلك أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وتقديم صحف موسى لأنها أشهر ألا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تؤخذ نفس آثمة بمأثم نفس أخرى ولا يحمله عنها أحد والمخففة من المثقلة بدل ما في صحف أو تقديره أعني ألا تزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يثاب أحد بفعل غيره أيضا ومن هذه استنبط الإمام الشافعي أن ثواب القراءة لا تصل إلى الموت وأما من سن سنة حسنة أو سيئة فله أجرها وأجر من عامل بها ووزرها ووزر من عامل بها إلى يوم القيامة فلأنه سببها ودل عليها وفي الصحيح فلأنه سببها ودل عليها وفي الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا أو معناه لا يملك شيئا غير ذلك وإن كان قد يحصل له بفضل الله وبدعاء الغير وصدقته له نفع لكن هؤلاء يملك ذلك وأن سعيه سوف يرى في ميزانه ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي يجزى الإنسان سعيه الجزاء الأوفر فليس له أن يبخل وينقص وينقص العمل، والضمير المرفوع للإنسان والمنصوب للسعي، ونصب الجزاء بأنه مفعول مطلق أو بنزع الخافض أي بالجزاء أو، كما يكون صفة للمجزي يكون صفة للحدث أي المصدر لملابسته. لو قيل نزلت في وليد بن المغيرة آمن فعيره المشركون فقال أخشى عذاب الله، فضمن أحد من المشركين أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه كذا مالا فارتد وأعطى بعض ما شرط وبخل بالباقي. ومعنى عنده علم الغيب فويرى أنه يعلم تمكين الله تعالى إياه عن أن يحمل عنه العذاب، وباقي الآية ظاهر الملائمة حينئذ، وأن إلى ربك المنتهى المرجع، وأنه هو أضحك وأبك، وأنه هو مات في الدنيا أو الآباء وأحيا في الآخرة أو الأبناء في الدنيا أيضا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى تدفق في الرحم، وأن عليه وفاء بوعده النشأة الأخرى الإحياء بعد الموت، وأنه هو أغنى بإعطاء المال وأقنى أعطى القنية هي أصول مال اتخذه لنفسه لا للبيع أو ملكها أي ملكهم المال وجعله عندهم مقيما لا يحتاجون إلى بيعه، وقيل أفقر وكأنه من نعم وقيل أفقر وكان من أخذ مالا لا للبيع فهو فقير لا يبيع ولا يشتري. نعم تفضل يا أبا المنذر واصل في القراءة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى كوكب وقاد خلف الجوزاء تعبد في الجاهلية، وأنه أهلك عادا الأولى قوم هود وعاد الأخرى إرم، وثمود عطف على عاد، فما أبقى أي الفريقين وقوم نوح من قبل من قبل عاد وثمود إنهم كانوا هم أظلم من الفريقين وأطغى. والمؤتفكة أهوى أي أنه أسقط إلى الأرض القرى المنقلبة وهي قرى قوم لوط، فغشاها ما غشا من العذاب كأنه لا يمكن أن يوصف. فبأي آلاء ربك أيها الإنسان تتمارى تتشكك؟ هذا الرسول نذير من النذور الأولى من جنس الأنبياء المتقدمين، أو القرآن إنذار من جنس الإنذارات المتقدمة. أذفت الآذفة قربت الموصوفة بالقرب وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي نفس كاشفة أهوال إذا غشيت الخلائق، أو مبينة متى تقوم لا يجليها لوقتها إلا هو. أفمن هذا الحديث القرآني تعجبون إنكارا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لهون أو مستكبرون أو مغنون لتشغلوا الناس عنه فاسجدوا لله واعبدوا. مغنون أحسن الله إليكم. قال: ومغنون لتشغلوا الناس عنه فاسجدوا لله واعبدوا أي واعبدوه دون الآلهة، والحمد لله على التوحيد. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة النجم، فقال في قوله تعالى: والنجم إذا هوى، ذكر عدة أقوال، قال: أقسم بالثريا إذا غاب، أو بجنس النجم، أو بالقرآن لأنه نزل نجوما، أو بالنجوم إذا تناثرت. الراجح هو القول الثاني، ورجحه ابن سعدي رحمه الله وغيره، أن هذا قسم بجنس النجم فيشمل الثريا وغير ذلك من النجوم. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ذكر الخلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، والراجح أنه كما قال كما روى مسلم عن أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ولا يستطيع البشر رؤيته في الدنيا، لكنهم يرونه يوم القيامة، لا يرى في الدنيا رؤية مباشرة، ولكن يرون نورا نورا أن يرى. قال: وكان سؤال عائشة بعد الإسراء، فلا يمكن أن يقال كان نفي الرؤيا قبل الإسراء، وما قيل إنه عليه الصلاة والسلام خاطبها على قدر عقلها فخطأ. يقول إن الرسول خاطب عائشة على قدر عقلها، وهذا سوء أدب مع عائشة رضي الله عنها، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحق. قال الشيخ عماد بن كثير: لا يصح في أنه رأى ربه ببصره شيء من الصحابة، ببصره لا يصح هذا عن شيء من الصحابة. وأما ما قال البغوي ذهب جماع إلى أنه رآه بعينه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة، ففيه نظر. هذا فيه ما نقله البغوي رحمه الله فيه نظر. ثم قال: والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي عز وجل. قال: وهذا الحديث ضعيف. قال: وقد ثبت عن كثير من السلف نفي رؤية البصر، أي رؤية البصر نفاه كثير من السلف. فنور رأى نور النبي صلى الله عليه وسلم، نور رآه في منام أن يرى، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نور أن أراه. فالبشر لا يقوون على رؤية الله في الدنيا. ولما طلب موسى أن يرى ربه تجلى ربه للجبل جعله دكا، لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينشئ الناس الخلق نشأا يقوون به على رؤية الله. وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الله، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وقد نقل الإجماع على ذلك النسفي في تفسيره. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال تعالى في الموضع الثاني: يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والفرق بينهما أن الأولى بعد ذكر آلهتهم وتسميتها آلهة، والثانية في تسمية الملائكة تسمية الأنثى. وإن الظن أن الملائكة إناث لا يغني من الحق شيئا ولا يفيد. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال: لا يثاب أحد بفعل غيره. ومن هذا استنبط الشافعي أن ثواب القراءة لا يصل. وعند الحنابلة يقولون: وأي قربة عملها ونوى أجرها لحي أو ميت وصل إليه. والراجح في هذه المسألة أنه ما دل الدليل على أنه يصل إلى الميت فإنه يصل إليه، كالدعاء وكالصدقة وكالحج والعمرة وغير ذلك والصيام عنه، فإنه يصل إليه. وما لا يدل الدليل على وصوله فإنه لا يصل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة القمر مكية، وهي 55 آية وثلاث ركعات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: انشقاقه من علامات قرب القيامة، وقد انشق في عهده عليه الصلاة والسلام حين التمسوا آية، وعن بعض أن ذلك وقع مرتين، وإن يروا آية يعرضوا عن الإيمان بها ويقولوا: ما شهدنا سحر مستمر ماد ذاهب ما مضمحل باطل أو محكم أو مضطرد دائم، وذلك لما رأوا تتابع المعجزات وكذبوا واتبعوا أهواءهم الباطلة، وكل أمر مستقر منتهٍ إلى غاية فهو تذليل جار مجرى المثل، أو كل أمر من خير وشر يستقر بأهله. ولقد جاءهم من في القرآن من الأنباء أخبار الأمم السالفة ما فيه مزدجر ازدجار، يقال ازدجرته نهبته عن السوء نهيته عن السوء، قلبت تاء الافتعال دالا، حكمة بالغة تامة بلغت الغاية، خبر محذوف أو بدل مما، فما تغني النذر ما نافية، والنذر جمع نذير أو استفهامية للإنكار، أي فأي غناء يغني المنذرون. فتولى عنهم قيل منسوخ بآية القتال يوم يدعو الداعي، أي الداعي وهو إسرافيل، ونصب يوم إما يخرجون أو بمقدار نحو انتظر أو أذكر إلى شيء نكر منكر فظيع لم يرى مثله، وهو هول القيامة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، أي يخرجون من القبور، حال كون أبصارهم دليلين من الهول أو حال مقدرة من مفعول يدعو المحذوف. ومن قرأ خاشعا فلأن فاعله ظاهر مؤنث غير حقيقي، كأنهم جراد منتشر في الكثرة والحيرة، يقعون كما يقع الجراد مهطعين مسرعين مادي أعناقهم إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح، نوحا فكذبوا عبدنا، نوحا تفصيل بعد إجمال، قيل معناه كذبوا فكذبوا أي ما تركوا التكذيب قرنا بعد قرن، وقالوا هو مجنون وازدجر وازدجروه ومنعوه عن الدعوة، وقالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قيل ازدجرته الجن فيكون من جملة المقول، فدعا ربه أني بأني مغلوب فانتصر فانتقم لي منهم، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر منصب. وعن علي رضي الله عنه حين سئل عن المجرة هي باب السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر، فتحت السماء بماء منهمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ماء ذلك من السماء لا من السحاب. وفجرنا الأرض عيونا جعلناها كلها كأنها عيون تتفجر، فالتقى الماء ماء السماء والأرض على أمر حال قد قدر قضى في الأول، أو على أمر قدره الله تعالى وهو إهلاكهم، وحملناه على ذات ألواح أخشاب عريضة ودسر مسامير جمع دسار، والمراد السفينة. وعن بعض الدسر صدر السفينة، فإنها يدسر ويرفع الماء تجري بأعيننا بمرأة منا، والمراد الحفظ، يقال للمودع عين الله عليك جزاء، أي فعلنا كل ذلك جزاء لمن كان كفر لنوح، فإنه نعمة ورحمة كفروها، ولقد تركناها السفينة أو الفعلة آية، فهل من مدكر معتبر، فكيف كان عذابي ونذر إنذاري، والاستفهام لتعظيم الوعيد. ولقد يسرنا القرآن سهلنا لفظه ومعناه للذكر للاتعاظ أو للحفظ، فهل من مدكر متعظ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله. كذبت عاد قوم هود فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرد في يوم نحس شؤم عليهم مستمر عليهم نحسه، فإنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي أو على جميعهم صغيرهم وكبيرهم، تنزع الناس تقلعهم فترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أعجاز أصول نخل منقلع ساقط. نقل أن الريح تقلع رؤوسهم من أجسادهم، فالمطروح أجساد بلا رؤوس كأصول نخل، فكيف كان عذابي ونذر التكرار للتهويل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر بالإنذار الذي جاءهم به صالح، فقالوا أبشرا نصب بفعل يفسره نتبعه منا من جنسنا واحدا منفردا لا تبع له، أو واحدا من الآحاد لا من الأشراف، نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر جنون أو عذاب، وألقي الذكر أنزل عليه الوحي من بيننا، وفينا من هو أفضل وأحق، بل هو كذاب أشر متكبر يريد الترفع، سيعلمون غدا أي سريعا من الكذاب الأشر أصالح أم من كذبه. إنا مرسل الناقة أي قل تفضل يا أبا المنذر. إنا تفضل يا أبا المنذر. إنا مرسل الناقة السلام عليكم، هل يوجد صوت؟ عليكم السلام، يوجد صوت، نعم، هل يوجد صوت؟ نعم. واصل يا شيخ. تفضل يا ماجد، واصل واصل القراءة من قوله. إنا مرسل، أحسن الله إليكم، قوله تعالى إنا مرسل الناقة، أي قلنا لصالح إنا مخرجوها من الصخرة فتنة امتحانا لهم فارتقبهم انتظرهم واصطبر على أذاهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم يوم للناقة ويوم لهم ففيه تغليب، كل شرب نصيب محتضر يحضره من كانت نوبته فينصرف، أو كل شرب من الماء واللبن تحضرونه أنتم. فنادوا صاحبهم الذي عقر الناقة اسمه قدار فتعاطى الناقة أو السيف أو فاجترأ على تعاطي قتلها فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة جبريل فكانوا كهشيم اليابس المنكسر أو المتكسر المحتضر الذي يعمل الحظيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر بالمواعظ. إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا تحصبهم إلا آل لوط نجيناهم بسحر في سحر نعمة إنعاما من عندنا علة لنجينا. كذلك مثل ما أنعمنا على آل لوط نجزي من شكر فآمن. ولقد أنذرهم لوط بطشتنا أخذتنا بالعذاب فتماروا كذبوا بالنذر متشاكين. ولقد راودوه عن ضيفه طلبوا أن يسلم إليهم أضيافه للفجور وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة مرد حسان. فطمسنا مسخنا أعينهم صيرناها كسائر الوجه لا يرى لها شق. فذوقوا عذابي ونذر، أي قلنا لهم ذلك على ألسنة الملائكة. ولقد صبحهم بكرة أول النهار عذاب مستقر ثابت لا يزول عنهم أبدا. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كرره في كل قصة للتنبيه على أن كل واقعة لا بد أن يتأمل فيها ويعتبر منها ولا يغفل عنها. ولقد جاء آل فرعون النذر المنذرون أو الإنذار كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر لا يغالب ولا يعجزه شيء. أكفاركم يا معشر العرب خير أكثر قوة وعدة من أولئكم الكفار المذكورين أم لكم براءة من عذاب الله تعالى في الزبر في الكتب المنزلة من السماء. أم يقولون نحن جميع منتصر جماعة ينصر بعضنا بعضا فلا نغالب. سيهزم الجمع ويولون الدبر الأدبار أي ينهزمون فالإفراد لإرادة الجنس. وهذا يوم بدر بل الساعة موعدهم للعذاب والساعة أدهى أشد داهية وهي نازلة لا يهتدى لدوائها وأمر مما نزل عليهم في الدنيا. إن المجرمين في ضلال في الدنيا أو في الآخرة لا يهتدون إلى الجنة وسعر نيران في الآخرة يوم يسحبون يجرون في النار على وجوههم يقال لهم ذوقوا مس حر سقر جهنم. إنا كل شيء خلقناه بقدر أي خلقنا كل شيء بتقديرنا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. وما أمرنا إلا واحدة إلا كلمة واحدة وهي قول كن أو إلا مرة واحدة لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد كلمح بالبصر في اليسر والسرعة وعدم المراجعة. قيل وما أمرنا في مجيء الساعة إلا كلمح البصر نزلت حين خاصم مشركو قريش في القدر. ولقد أهلكنا أشياءكم أشباهكم من الكفرة السالفة فهل من مدكر متعظ. وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب في كتب الحفظة وكل صغير وكبير من الأعمال مستطر مكتوب. إن المتقين في جنات ونهر أنهار الجنة من خمر ولبن وماء وعسل اكتفى باسم الجنس لرؤوس الآي. وقيل في سعة وضياء في مقعد صدق مجلس حق مرضي لا لغو ولا تأثيم عند مليك مقربين عند ملك عظيم مقتدر لا شيء إلا وهو تحت قدرته. عن جعفر الصادق رضي الله عنه مدح الله تعالى المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. اللهم اجعلنا بفضلك منهم. واصل يا أبا المنذر من قوله وما أمرنا إلا واحدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة إلا كلمة واحدة، وهي قول كن أو إلا مرة واحدة لا يحتاج إلى تكرار وتأكيد كلمح بالبصر في اليسر والسرعة وعدم المراجعة. قيل وما أمرنا في مجيء الساعة إلا كلمح البصر نزلت حين خاصم مشركو قريش في القدر، ولقد أهلكنا أشياءكم أشباهكم من الكفرة السالفة، فهل من مدكر متعظ، وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب في كتب الحفظ، وكل صغير وكبير من الأعمال مستطر مكتوب. إن المتقين في جنات ونهر، أنهار الجنة من خمر ولبن وماء وعسل، اكتفى باسم الجنس لرؤوس الآي. وقيل في ساعة وضياء، في مقعد صدق، مجلس حق مرضي لا لغو ولا تأثيم، عند مليك مقرب، عند ملك عظيم مقتدر لا شيء إلا وهو تحت قدرته. عن جعفر الصادق رضي الله عنه مدح الله تعالى المكان بالصدق، فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق، اللهم اجعلنا بفضلك منهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة القمر، وقال في قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر، قال مسامير جمع دسار، وعن بعض الدسر صدر السفينة، والراجح القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الرحمن مكية أو مدنية أو متبعضة، وهي 78 آية وثلاث ركوعات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن نبيه، لا إنه يعلمه بشر أو علمه عباده بين الصلاح حفظه وفهمه. ولما كانت السورة في تعداد النعم صدرها بالرحمن، خلق الإنسان علمه البيان النطق والتعبير عما في الضمير. الشمس والقمر يجريان بحسبان بحساب مقدر في بروجهما ومنازلهما يعلم منهما السنون والحساب، والنجم والكواكب أو النبات الذي لا ساق له، والشجر يسجدان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الآية جرد هاتين الجملتين عما يدل على اتصال وربط بالرحمن، ولم يقل بحسبان يسجدان له، لأن وضوح اتصاله يغني عن البيان، وذكر الجمل الأولى على نهج التعديل، ثم أدخل العاطفة ورد إلى المنهاج الأصلي. والسماء رفعها فوق الأرض، ووضع الميزان كل ما يوزن به الأشياء من الميزان والمكيال وغيره ما خلقه موضوعا على الأرض، أو المراد من الميزان العدل، كما قال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الآية ألا، أي لألا تضغوا في الميزان، لا تعتدوا فيه، وأقيموا الوزن بالقسط عطف بحسب المعنى على ألا تضغوا، أي ولأن تقيموه بالعدل، ولا تقصروا، لا تنقصوا الميزان، وتكرروا الميزان للمبالغة في التوصية. والأرض وضعها خفضها مدحوة للأنام للخلق، فيها فاكهة أنواع ما يتفكه به، والنخل ذات الأكمام أوعية الثمر التي يطلع فيها القنو، ثم تنشق، أو المراد الليف، والحب كالحنطة وغيرها ذو العصف، هو ورق النبات وريحان الرزق. يقال خرجت أطلب ريحان الله تعالى رزقه، يعني الحب ذو علف أنعام وطعام إنسان. ومن قرأ بالرفع فعلى تقدير، وذو الريحان بإقامة المضاف إليه مقام المضاف إليه، وافق القراءة، وكي الريحان هو المشموم. فبأي آلاء ربكما أيها الثقلان تكذبان. خلق الإنسان آدم من صلصال طين يابس له صلصلة كالفخار الخزف، وخلق الجان أبا الجن قيل هو إبليس من مارج من صاف من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين مشرقي الشتاء والصيف، ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإن اختلاف المشارق والمغارب سبب لمصالح العباد، مرج أرسل البحرين العذب والمالح يلتقيان، يتجاوران ويتلاصقان، بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، لا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة، أو لا يتجاوزان حديهما، قد مر بيانه في سورة الفرقان مفصلا. قيل المراد بحر الروم وفارس يلتقيان في المحيط، لأنهما ينشعبان منه. وقيل بحر السماء والأرض، فإن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصدى في بحر الأرض. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كبار الدر وصغاره، والمرجان الخرز الأحمر يخرجان من المالح، لكن لما كانا يلتقيان فيصيران واحدا يصدق أنهما يخرجان منهما. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار السفن المنشآت المرفوعات الشراع في البحر كالأعلام كالجبال في العظم. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها من على الأرض ثان، ويبقى وجه ربك ذاته ذو الجلال الاستغناء المطلق والإكرام الفضل الشامل، أو المراد يفنى كل ما في الأرض من الأعمال إلا ما هو لوجه الله تعالى، وهو كما قال كل شيء هالك إلا وجهه. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإن فناء الكل وبقاء سبحانه، مع أنه غني ذو فضل عام سبب لإيجاد المعاد والجزاء بأتم وجه، يسأله الرزق والمغفرة والعافية وكل ما يحتاج إليه من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال صلى الله عليه وسلم: من شأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. والمراد من اليوم الوقت، وهو ظرف لشأن قيل هو رد لليهود قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم تهديد. وليس المراد الفراغ عن شغل، فإنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن، فهو مجاز كأنه فرغ عن كل شيء فلم يبقى له شغل غيره، فيدل على التوفر في النكاية والانتقام. أو لما وعد أهل التقوى ووعد غيرهم قال: سنقصد لحسابكم وجزائكم، وذلك يوم القيامة. أيها الثقلان، الإنس والجن لثقلهم على الأرض ولرزانتهما وقدرهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا أن تخرجوا من أقطار جوانب السماوات والأرض فارين من قضاء الله تعالى، فانفذوا لا تنفذون لا تقدرون على الخروج إلا بسلطان بقوة وقهر، ومن أين لكم هذا وإلا بأمر من الله تعالى وإذن منه. وتقديم الجن لأنهم أقوى، وهذا في المحشر حين أحاطت الملائكة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وعن بعض المعنى: وإن استطعتم أن تعلموا أن تعلموا ما فيهما فاعلموا لكن لا تعلمون إلا ببينة نصبها الله تعالى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما في ذلك اليوم شواظ لهب لا دخان فيه من نار، ونحاس دخان لا لهب فيه لا لهب له. ومن قرى بجر نحاس، ومعناه شيء من نحاس، فحذف الموصوف لدلالة ما قبله عليه، أو هو صفر مذاب يصب على رؤوس. فلا تنتصران لا تمتنعان من الله تعالى، وحصل الكلام لو هربتم يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس لترجعوا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإنه معزكم وجالكم دلكم على ما يخلصكم من هذه النوائب، وتجارة تنجيكم من عذاب أليم، مع أن التهديد والانتقام من الكفار والتمييز بين المطيع والعاصي من الآلاء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة، أي حمراء كوردة كالدهان يذوب ويتلون كالديان، وذلك من أول القيامة. وعن بعضنا: الوردة الخيول الخيول الوردة، فإن الفرس الوردة في الربيع أصفر، وفي أول الشتاء أحمر، وفي اشتداد الشتاء أغبر. وعن بعضنا: الدهان الأديم الأحمر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ يوم الانشقاق لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل إنس عن ذنبه ولا جان، وذلك في موطن خاص. هذا يوم لا ينطقون ولا يذنون فيعتذرون ثم يسألون، فوربك لنسألنهم أجمعين، أو سؤال علم بل سؤال توبيخ، أو لأنهم يعرفون بسمام هذا بعد ما يؤمر به من النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسمام كسويداد وجوههم وزرقة عيونهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يجمع بينهما في سلسلة من وراء ظهره، ويطرح في النار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه يقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها بين النار وبين حميم ماء شديد الحرارة آن بالغ النهاية في الحر، يؤخذ فيحرك بناصية في الحميم فيذوب اللحم، يسحبون في الحميم ثم في النار يشجرون. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربي موقفه الذي يقف فيه العباد الحساب، والمقام مقحم للتعظيم، كأخاف جانبه والسلام على مجلسه. جنتان لكل من الإنسان، جنتان للمقربين من ذهب، قيل جنة للإنسي وجنة للجني. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذوات أفنان أنواع النعم جمع فنان، أو غصان جمع فنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيما عينان تجريان تحت تلك الأشجار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيما من كل فاكهة زوجان، صنفان، صنف رأيتم وصنف ما رأيتم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين حال من من خاف، فإنه في معنى الجمع، على فرش بطائنها الذي يلي الأرض من استبرق دباد ثخين. إذا كان هذه البطائن فما ظنكم بالظواهر، وأن بعض الظواهر ومن نور جامد. وجنى الجنتين ثمرهما دان، قريب يجتني منه القاعد والراقل. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن في أماكن الجنتين أو في الفرش قاصرات الطرف، نساء قصرن أبصارهن على زوجهن لا ينظرن إلى الغير، تقول لبعلها: والله ما أرى في الجنة أحسن منك، لا أحب إلي منك، الحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. لم يطمثهن لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت في حمرة الوجنة أو في الصفا، والمرجان اللؤلؤ في البياض. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسنوا في الدنيا فأحسن إليهم في الآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما سوى كالجنتين للمقربين، جنتان لمن دونهم لأصحاب اليمين من الودق. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان سوداوان من شدة قدرتهما لريهما، وصف الأولين وصف الأوليين بكثرة أشجارهما وهاتين بالقدرة لما بينهما من التفاوت، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء والجري أقوى من النضح، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان أفردهما بذكر فضلهما، فإن الرطب فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء. وصف الأوليين بأن فيهما من كل فاكهة صفين، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات خيرات الأخلاق خفف خفف خفف كهي أعد المنذر من قوله قاصرات الطرف. أحسن الله إليكم. قال في نساء قصرنا أبصارهن. أحسن الله إليكم. قال قاصرات الطرف نساء قصرنا أبصارهن. أحسن الله إليكم. قال قاصرات الطرف نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى الغير، تقول لبالها والله ما أرى في الجنة أحسن منك، لا أحب إلي منك، الحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك، لم يطمثهن لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت في حمرة الوجنة أو في الصفاء والمرجان اللؤلؤ في البياض، فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أحسنوا في الدنيا فأحسن إليهم في الآخرة، فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دون ما سواتين كالجنة للمقربين جنتان لمن دونهم لأصحاب اليمين من الورق، فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان سوداوان من شدة خضرتهما دريهما. وصف الأولين بكثرة أشجارهما وهاتين بالخضرة لما بينهما من التفاوت، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فوارتان بالماء والجري وأقوى من النضح، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان أفردهما بذكر فضلهما، فإن الرطب فاكهة وغذاء والرمان فاكهة ودواء. وصف الأولين بأن فيهما من كل فاكهة صفين، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات خيرات الأخلاق خفف كهين ولين في هين ولين حسان حسان الخلق، فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات مخدرات مستورات أو مقصورات الطرف على أزواجهن. وصفهن في الأولى بقاصرات الطرف التي تدل على أنهن بالطبع قد قصرت أعينهن عليهم، وهي تم من المقصورات التي فيها أشعر بقصر القصر في الخيام، كل خيمة من زبرجد وياقوت ولؤلؤة واحدة فيها 70 بابا من الدر، فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان زاد في وصف الأوائل كأنهن الياقوت والمرجان متكئين على رفرف خضر مجالس فوق الفرش أو وسائد أو رياض الجنة وعبقري حسان، كل شيء نفيس من الرجال وغير يسمى عند الربع عبقري، قيل تزعم العرب أن عبقر اسم بلد من بلاد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب، نعت بطائن فرش الأولين. وسكت عن ظهائرها إشعارا بأن وصفها متعذر، فأين هذا من ذاك، فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تعالى اسمه لأنه مطلق على ذاته، فما ظنك بذاته، ذي الجلال أهل أن يجل فلا يعصى والإكرام، وأهل أن يكرم فيعبد ويشكر ولا يكفر، في الحديث من جلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وذوي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي منه، والحمد لله. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الرحمن، وقال في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك قال ذاته، وهذا جار على كلام العرب، والوجه قد يعبر به عن الذات في الجملة، عن الذات والجملة، ومع هذا فلا بد من إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وفي الصحيحين من حديث عمر في الثلاثة الذين حبسوا في الغار فقالوا اللهم، قال واحد أحدهم اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ثم قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، قال دخان لا لهب فيه، وهذا مروي عن ابن عباس، قال ابن جرير والعرب تسمي الدخان نحاسا. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وعبقري حسان، قال كل شيء نفيس من الرجال وغيره، والمراد بها في هذه الآية كما قال الحسن البصري هي بسط الجنة، والمراد بالعبقري النفيس منها، ثم قال المصنف رحمه الله: سورة الواقعة مكية وهي 96 آية وثلاث ركوعات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، يذكر إذا قامت القيامة، ليس لوقعتها لمجيئها كاذبة أي كذب، بل هي واقعة صادقة نحو جملة صادقة، أو ليس لأجل وقعتها نفس كاذبة فإن من أخبر عنها صدق. قيل: لا تكون حين تقع نفس تكذب على الله، فإن كل نفس حينئذ مؤمنة صادقة، خافضة تخفض قوم، رافعة ترفع آخرين. إذا رجت الأرض حركت تحريكا شديدا، ظرف لخافضة، أو بدل من إذا وقعت رجا، وبست الجبال فتتت حتى تعود كالسويق، أو سيرت بسا فكانت هباء غبارا منبثا منتشرا، وكنتم أزواجا أصنافا ثلاثة، أي ينقسم الناس يومئذ إلى ثلاثة أصناف، فأصحاب الميمنة الذين هم عن يمين العرش، أو كانوا عن يمين آدم عند إخراج الذرية عن ظهره، أو الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، أو أصحاب المنزلة الثانية، أو أصحاب اليمن. ما أصحاب الميمنة جملة استفهامية تعجبية خبر للمبتدأ، وأصحاب المشأمة مقابل الميمنة بالمعاني. ما أصحاب المشأمة والسابقون إلى الهجرة أو إلى إجابة الرسول أو إلى الخيرات. والسابقون خبر للمبتدأ نحو السابقون خبر للمبتدأ نحو شعري. أولئك المقربون في جنات النعيم، قربت درجاتهم في الجنة. وقيل: حال من ضمير المقربون، أو خبر بعد خبر. ثلة يوم جماعة كثيرة، وخبر آخر لأولئك من الأولين والأمم الماضية من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وقليل من الآخرين من هذه الأمة، فإن السابقين منهم أقل من مجموع السابقين من سائر الأمم، وهم كثير من متقدمي هذه الأمة وقليل من متأخرها، وكثير من السلف على ذلك، وعليه بعض الأحاديث. على سرور موضونة منسوجة بالذهب مشبكة بالجواهر، خبر آخر للضمير المحذوف، متكئين عليها متقابلين وجوه بعض من بعض، ليس أحد وراء أحد، حالان من ضمير على سرور، يطوف عليهم للخدمة، ولدان غلمان مخلدون، لا يشيبون ولا يتغيرون بأقوامنا إلا عروة ولا خرطوم ولا والباو للتعدية، وأباريق الجامع للوصفين، وكأس من معين من خمر جار، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا ينشأ عنها صداعهم ولا ذهب عقلهم، وفاكهة مما يتخيرون يختارون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، أي وفيها حور عين، أو عطف على ولدان، ومن قرأ بالجد فعطف على جنات، أي أولئك في صحبة حور عين، أو على بأكواب بحسب المعنى، لأن حاصل معناه ينعمون بأكواب وكذا وكذا، وبحسب اللفظ أيضا، أي يطوف الغلمان بالحور العين عليهم في خيام مخلواتهم، كأمثال اللؤلؤ المكنون المصور عما يضربه جزاء، يفعل ذي يفعل ذلك كله بهم للجزاء، جزاء بما كانوا يعملون، أما يضر به. أحسن الله إليكم. قال المصون: عما يضر به جزاء، أي يفعل ذلك كله بهم للجزاء، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا عبثا باطلا ولا تأثيما ولا ما يوقع في الإثم، وأولى نسبة إلى الإثم، أي لا يقال لهم أثمتم إلا قيلا قولا سلاما سلاما، أي إلا التسليم منهم بعضهم على بعض، بدل من قيل أو مفعول به، والمستثنى إما متصل أي لا لغو إلا السلام، ومعلوم أن السلام ليس بلغو فلا لغو. وأصحاب اليمين: ما أصحاب اليمين هم الأبرار دون المقربين، في سدر مخضود لا سكر، ومثنى الغصن من كثرة الحمل، وطلح أم غيلان له أنوار طيب الرائحة، وظل بارد أو موز، ويؤيد الأول ما روي عن بعض السلف أن المسلمين نظروا إلى وجه وهو واد بالطائف، فأعجبهم ظلال أشجارها، وأشجارها سدر وطلح، فنزلت منضود متراكم قد نضد بالحمل من أسفله إلى أعلى، وظل ممدود منبسط أو داعم. في الحديث: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، ما يقطعها وقرأ شيئهم، ظل ممدود، وماء مسكوب منصوب يجري على الأرض من غير خدود، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمان ولا ممنوعة من أحد، وفروش مرفوعة في الحديث ارتفاعها كما بين السماء والأرض، أو رفيعة القدر ومرفوعة بعضها فوق بعض، وقيل نساء رفعن بالجمال، والفضل على نساء الدنيا والعرب تسمي المرأة فراشا ولباسا. إن أنشأناهن، الضمير لما دل عليه السياق، وذكر الفروش على النساء أي أعدنا إنشاءهن، إنشاء جديدا فجعلناهن أذكارا عروبا عواشق لأزواجهن أو مغنوجة أو كلامهن عربي أترابا مستويات في السن بنات 33 أو مستويات في الأخلاق لا تباغض ولا تحسد كما في ضلائل الدنيا يترفن ويلعبن جميعا. وفي الحديث هن اللواتي قبضن عجائز خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارى متعشقات على ميلاد واحد أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة ومن يكون لها أزواج في الدنيا تخير فتختار أحسنهم خلقا. لأصحاب اليمين متعلق بأنشانها وصفة الأبكار وخبر لمحذوف ثلة وهم جماعة كثيرة من الأولين الأمم الماضية غير هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة وثلة من المتقدمين من هذه الأمة وثلة من المتأخرين منهم. على التفسير الأول يلزم أن المقربين من هذه الأمة قليلون بالنسبة إلى جميع الأمم الماضية ولا يلزم قلتهم ولكن الأبرار كثيرون بالنسبة إليهم أيضا. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم حر نار وحميم ماء في غاية الحرارة وظل يحمو من دخان أسود لا بارد ولا كريم حسن المنظر أو نافع إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منهمكين في الشهوات وكانوا يصرون على الحنث الذنب العظيم وهو الشرك واليمين الغموس وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمبعوثون. همزة الإنكار كررت لمزيد الإنكار والعمل في إذا ما دل عليه مبعوثون. أو آباؤنا الأولون عطفون على محلنا واسمها وعلى ضمير مبعوثون وجاز الفصل بالهمزة أي يبعث آباؤنا أيضا فإنهم أقدموا فبعثهم أبعد. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إذا ميقات يوم معلوم إلى ما وقفت به الدنيا وحدت من يوم معين عند الله تعالى. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من الابتداء من زقوم من للبيان فمالئون منها البطون يسجرون حتى يأكلوا ملء بطونهم فشاربون عليه من الحميم تأنيث الضمير في منى وتذكيره في عليه على المعنى ولفظ فشاربون شرب الهيم مثل شرب الإبر التي بها الهيام داء تشبه الاستسقاء وعن بعض الهيم الإبر المراض تمص الماء مصا ولا تروى وكل من المعطوف والمعطوف عليه خص من الآخر فحسن العطف. هذا نزولهم رزقهم الذي يعد لهم تكريمة لهم يوم الدين يوم الجزاء. وإذا كان هذا نزول فما ظنك بما يعد لهم من بعد نحن خلقناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون بابتداء الخلق كان أعمالهم خلاف ما يقتضي التصديق فحظهم عليه. أفرأيتم ما تمنون تصبون في الأرحام من النطف أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون فعلم أن الابتداء منا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين مغلوبين عاجزين على أن نبدل أمثالكم نغير صفاتكم جمع مثل وننشئكم فيما لا تعلمون في صفات لا تعلمون فما نحن بعاجزين عن الإعادة وهي تبدل الصفات إلى صفات أخرى وما نحن بعاجزين على أن نأتي بخلق مثلكم بدلا عنكم وعلى أن نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير فعلى هذا الأمثال جمع مثل بسكون الثاء وفي الآية الثانية والثالثة ما يشعر ويلائم هذا المعنى وما قوله لو نشاء لجعلناه حطاما ولو نشاء جعلناه مجاجا أو يكون معنى الآية نحن خلقناكم ابتداء فهل لا تصدقون بالبعث. ثم استدل وقال أما ترون المنية فكيف تجمع أولا في الرجل وهو مبث في أطراف العالم ثم تجمع في الرحم بعدما كان منبثا في أعضاء الرجل ثم نكون الحيوان منه فإذا افترق بالموت مرة أخرى ألم نقدر على جمعه وتكوينه مرة أخرى ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فهل لا تذكرون أن من قدر عليها قدر على النشأة الأخرى. أفرأيتم ما تحرثون تبذرون حبه وأنتم تزرعونه تنبتونه ولذلك قال عليه السلام لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما هشيما لا ينتفع به فظلتم تفكرون بالمقالة تنتقلون بالحديث إنا لمغرمون استناف مبين لمقالة من يقولون إنا لمعذبون مهلكون أو لملزمون غرامة ما أنفقنا والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض بل نحن محرومون محدودون ممنوعون عن الكساء يتفكون من الأضداد يستمر في التنعم والتحزن. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن السحاب جمع مزنة أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوحة فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي ترون تقدحون أنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون للعرب شجرة المرغوب العفار تحك أحد غصنيهما بالآخر فتناثر منهما شرر النار نحن جعلنا تذكرة لنار جهنم ومتاعا منفعة للمقوين الذين ينزلون القوى المفازة، فإن انتفاعهم بالزند أكثر من انتفاع الحضريين أو الجاهلين فإن أصل القواء الخلو. فسبح باسم ربك العظيم، فجدد التسبيح ونزهه عن النقائص واستعانة ذكر اسمه العظيم واسم ذاته العظيم تنزيها عما يقولون أو تعجبا أو شكرا. فلا أقسم لا مزيلة لتأكيد القسم، أورد الأورد لقول الكفار إنه سحر وشعر، ثم استأنف القسم بمواقع النجوم أي نجوم القرآن ومواقع أوقات نزولها وبمغارب بنجوم السماء ومنازل وانتشار يوم القيامة. وإنه هذا القسم الذي أقسمت به لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون اعتراض بين الموصوف والصفة. إنه لقرآن جواب القسم كريم كثير النفع في كتاب مكرون مصون من الشياطين وهو اللوح لا يمسه أي الكتاب المكرون الذي في السماء إلا المطهرون أي الملائكة. وعن بعض زعمت قريش أن القرآن تنزل فيه الشياطين، فردهم الله تعالى بقوله لا يمسه إلا المطهرون كما قال وما تنزل فيه الشياطين أو لا يمسه القرآن إلا المطهرون من الجنابة والحدث. والمراد من القرآن المصحف كما نقل نهى عليه الصلاة والسلام أن يسافر بالقرآن أي المصحف إلى أرض العدو ويكونون فيهم ببعن النهي أو لا يجدوا طعمه ونفعه للمطهرون من الشرك. تنزيل من رب العالمين صفة أخرى للقرآن وفيها مبالغة، أفبهذا الحديث أي القرآن أنتم مدهرون متهاونون مكذبون وتجعلون رزقكم رزق بمعنى الشكر في لغتنا أو شكر رزقكم الذي هو المطر أنكم تكذبون بمعطيه وتقولون مطرنا بنا وكذا أو تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن تكذيبكم به. فلولا هل لا إذا بلغت النفس الحلقوم وأنتم يا أهل الميت حينئذ تنظرون حال أو أمري وسلطاني ولا تقدرون على دفعي ولا أول الحال ونحن أقرب المراد الملائكة كما قال تعالى وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليكم حفاظة حتى إذا جاء الآية أو نحن أعلم إليه إلى المحتضر منكم أيها الحاضرون ولكن لا تبصرون قربنا ولا تعرفون قدرنا. فلولا فألا إن كنتم غير مدينين محاسبين مجزين في القيامة ترجعون النفس إلى مقرها بعدما بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين أنه لا بات ولا حساب لولا الثاني تكيد الأول والعامل في الظرف ترجعونها وهو المحضض عليه أيها لا ترجعون إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين صادقين في ذلك. وجواب الشرط يدل عليه السياق وحاصل أنكم تنسبون إلى الافتراء كتابي وإلى الساحر رسولي وإلى غير رحمتي ومطري وتزعمون أن لا بات ولا حساب ولا إله يجازي فنفيتم قدرتي واختياري فما لكم لا تردون روح من يعز عليكم إذا بلغ الحلقوم وأنتم ناظرون إليه وما يقاسي من شدة النزع. فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن فوقكم قادر مختار بيده الأمر لا عجز ولا تعطيل. فأما إن كان المتوفي من المقربين فروح فله راحة وريحان رزق حسن. وعن بعض من السلف أنه لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وفي الحديث ينطلق إلى ولي الله ملك الموت مع 500 من الملك مع ضبائر الريحان أصل الريحان واحد وفي رأسها 20 لونا لكل لون ريح سوى ريح صاحبه وجنة نعيم ذات نعيم أن يبشر بهذه الثلاثة. وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك أي فيقال له سلام لك يا صاحب اليمين من أصحاب اليمين من إخوانك أو حصل لك سلامة من العذاب حال كونك من أهل اليمين يبشر بالبشارتين. وعن بعض المفسرين فسلامة لك يا محمد منهم لا تهتم لهم فإنه في سدر مخضود. وأما إن كان المحتضر من المكذبين الضالين أصحاب الشمال فنزل من حميم أي فلو ذلك وتصلية إدخال جحيم. إن هذا الذي ذكرت له حق اليقين حق هو اليقين لا مرية فيه أو اليقين اسم للعلم الذي لا لبس له والإضافة بمعنى اللام. فسبح باسم ربك العظيم قيل الباو زائدة وقد ورد لما نزلت قال عليه السلام اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم الحمد لله رب العالمين. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الواقعة وقال في قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال تعالى في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا بدون تأكيد باللام. ووجه ذلك أن جعل الزرع حطاما إذهاب له بالكلية صورة ومنفعة، وجعل الماء أجاجا فإنه لم يذهب به صورة وربما انتفع به في غير الشرب، ولذلك أكد الأول باللام دون الثاني. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال أي الملائكة، أو لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. ورجح القول الثاني الشيخ ابن باز رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله سورة الحديد مدنية وقيل مكية وهي 29 آية و4 ركوعات نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الحديد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح جاء في مفتتح السور بلفظ الماضي والمضارع والمصدر والأمر إشعارا بأن الموجودات من الابتداء إلى الانتهاء مقدسة لذاته طوعا أو كراها، وإن من شيء لا يسبح بحمده لله هذا الفعل عدي بنفسه وبالأمر ضما في السماوات والأرض من الموجودات ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهو العزيز الحكيم فيستحق التسبيح، له ملك السماوات والأرض والخالق المتصرف يحيي ويميت استئناف أو حال وهو على كل شيء قدير، هو الأول فليس قبله شيء ولا آخر فليس بعده شيء يبقى بعد فناء المنكرات، والظاهر الغالب من الغالب من ظهر عليه من ظهر عليه إذا غلب هو ظاهر لأن جميع الكائنات دليل ذاته، والباطن الذي بطن كل شيء علم باطنه أو باطن لأنه غير مدرك بالحسن، وفي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، وفي الترمذي عد عليه الصلاة والسلام سبع أراضين بين كل أراضين 500 سنة، ثم قال الذي نفس محمد بيدي لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لا له بطاعة على الله، ثم قرأ هو الأول والآخر والآية وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قد مر تفسيره في سورة الأعراف غيرها يعلم ما يلج في الأرض كالحب والقطر وما يخرج منها كالشجر والنبات وما ينزل من السماء كالملك والمطر وما يعرج فيها كالأرواح والأعمال والملك والأبخرة وهو معكم أينما كنتم لا ينفك علم عنكم الله بما تعملون بصير فيجازيكم عليه، له ملك السماوات والأرض وهو كالمقدمة للإعادة والإبداع فإذا كرر وإلى الله ترجع الأمور فيحكم في خلقه بما يشاء، يولج الليل في النهار فيطور النهار ويولج النهار في الليل فيطور الليل وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم الله تعالى مستخلفين فيه مستخلفين مما كان قبلكم بتوريثه إياكم وجعلكم الله خلفاء في التصرف وفي الحقيقة لله تعالى، فلا تبخلوا فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير، فالإيمان والإنفاق لا ينفعان إلا أنفسكم وما لكم مبتدون أو خبر، لا تؤمنون بالله حال والرسول يدعوكم، الواو للحال فهما حالان متداخلان يعني أي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم أي إلى هذا الأمر الجليل اليسير، وقد أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ضار آدم وبإقامة الحجج إن كنتم مؤمنين بحجة ودليل، وأن بعض المفسرين ميثاق بيعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الخطاب مع المؤمنين على سبيل التوبيخ، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات القرآن ليخرجكم الله والعبد من الظلمات الجهالات إلى النور العلم وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في ألا تنفقوا، الظاهر أن هذا خطاب للمؤمنين والأول للكافرين في سبيل الله، ولله ميراث السماوات والأرض هو يتصرف في كل شيء وحده، فإنكم ميتون تاركون لأموالكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح مكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا، فإنه كان الأمر قبل الفتح شديدا والناس في ريب في أمر الرسالة، لكن بعد الفتح ظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وقلت الحاجة إلى الإنفاق، وكلا وعد الله الحسنى أي وعد كل من المنفقين من قبل ومن بعد الجنة، والله بما تعملون خبير فلا يضيع عنده عمل عامل، ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من أنفق المال رجع ثواب الله كمن يقرض وهو عام لكل إنفاق هو لله تعالى فيضاعفه له يعطي أجر وضعافا، وقراءة النصب على جواب الاستفهام والرفع على العطف على يقرض وله أجر كريم أي وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم محمود في نفسه يعني كما أنه زائد في الكم بالغ في الكيف وهو جملة حالية، يوم ترى ظرف لله يولي وضعف أو يذكر المؤمنين والمؤمنات يسعنون بين أيديهم وبأيمانهم وذلك دليل من الجنة على قدر أعمالهم، وأدناهم نورا من كان في إبهامه فيطفو مرة ويقيد أخرى، عبر عن جميع الجهات بالجهتين وجملة يسعى حالية، بشراكم اليوم يقول الملائكة لهم ذلك جنات يدخل جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم، يوم يقول بدل المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرنا نقتبس من دوركم نسل ضيام قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا القائل المؤمنون أو الملائكة ويرجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور واطلبوا فيه نورا فلا يستضيئون من نورهم كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير، فضرب بينهم المؤمنين والمنافقين بسور حجاب له باب باطنه باطن السور والباب فيه الرحمة لأنه يلي الجنة، وظاهره من قبله من جهة العذاب فإنه يلي النار. ينادونهم المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم في الدنيا نوافقكم في أعمالكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق والمعاصي وتربصتم انتظرتم في شأن المؤمنين الدوائر، وعن بعض أخرتم التوبة وارتبتم في الدين وغرتكم الأماني وأمنيتكم الباطلة غرتكم حتى جاء أمر الله الموت وغركم بالله الغرور الشيطان فيقول اعملوا فالله تعالى عفو. فاليوم لا يؤخذ ولا يقبل منكم فدية فتاون ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي النار مولاكم أولى بكم، أو النار ناصركم فلا ناصر لكم وبئس المصير. النار ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي لم يأتي وقت الخشوع وما نزل من الحق القرآن عند ذكر الله والموعظة وسماع القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله تعالى استبطأ قلوب المهاجرين بهذه الآية على رأس 13 من نزول القرآن. وعن بعض من الأصحاب ملة فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، ثم ملوا فقالوا حدثنا، فنزل الله نزل أحسن الحديث ثم ملوا فقالوا حدثنا، فأنزل الله تعالى الآية ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلك اليهود والنصارى عتوا على تخشى ونهي عن مماثلة عهد الكتب فيه التفات، فطال عليهم الأمد الزمان بينهم وبين أنبيائهم فقست قلوبهم، مالوا إلى الدنيا وعرضوا عن مواعظ الله تعالى، وكثير منهم فاسقون خارجون من الدين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فلا تيأسوا من أن تلين القلوب بعد قسوتها، قيل تمثيل الإحياء الأموات فيكون معناه الزجر والتحذير عن القساوة. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات المتصدقين وقراءة التقدير الصادق معناه الذين صدقوا الله تعالى، وأقرضوا الله عطفا على صلة الألف واللام لأنه بمعنى أن الذين صدقوا يكون نصب، والمتصدقات على التخصيص، فإن المصدقين عام للذكر والأنثى على التغليب، كما أن وأقرضوا عام كأنه قيل إن المصدقين وأخص المتصدقات منهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام معشر النساء تصدقن الحديث، فيكون والمصدقات اعتراضا على سبيل الاستطراد، فلا يلزم الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبي. ولما لم يكن الإقراض غير ذلك التصدق قيل وأقرضوا، أي بذلك التصدق، ولم يكن والمقرضين قيل وأقرضوا أي بذلك التصدق، ولم يقل والمقرضين قرضا حسنا لوجه الله تعالى يضاعف، وأي ثواب القرض خبر، إن لهم ولو مجر كريم حسن. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، عن مجاهد كل مؤمن صديق، وعن الضحاك هم 8 فلن سبقوا إلى الإسلام أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة رضي الله تعالى عنهم، والشهداء عند ربهم في جنات النعيم، أرواح في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، ثم تأوي إلى القناديل مبتدا أو خبر، والمراد المؤمنون كلهم كالصديقين والشهداء عند الله تعالى، فيكون والشهداء عطفا على الصديقون، وفي الحديث مؤمن أمتي شهداء. ثم تلا هذه الآية ويدل عليه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لهم أجرهم أي أجر كل منهم مقصور عليهم، وكذا نور مولي المؤمنين مثل أجر الشهداء ونورهم، ولا يلزم منه المماثلة من جميع الجهات، ونورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، ملازمها لا ينفكون عنها. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، ما هي إلا أمور خالية كملاعب الصبيان، لا فائدة ولا غاية تترتب عليها سوى إتعاب البدن، وله تلهون به عما ينفعكم، وزينة تتزينون بها، وتفاخر بينكم يفتخر به بعضكم على بعض، وتكاثر في الأموال والأولاد، مباهاة بكثرة الأموال والأولاد. ثم قرر ذلك بقوله كمثل غيث مستأنفة، أي مثل كمثلي، أو خبر بعد خبر، ما هي إلا كمثله أعجب الكفار الزراع والكافرون، فإنهم أشد إعجابا بخضرة الدنيا نباته، ثم يهيج ييبس بيعة فتراه مصفرا، ثم يكون حطاما هشيما متفتتا، وفي الآخرة عذاب شديد، فلا تنامكم في شهواتها، ومغفرة من الله ورضوان، فاطلبوا ما هو خير وابقى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كمتاع يدلس بها على المشتري ويغر حتى يشتريه ثم يتبين له فساده. سابقوا سارعوا مسارات السابقين في المضمار إلى مغفرة موجبات من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قد مر في سورة آل عمران أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلا يجب عليه شيء والله ذو الفضل العظيم. فارتقبوا فضل الله تعالى وإن جل. ما أصاب من مصيبة كالقحط في الأرض صفة لمصيبة، ولا في أنفسكم كالأمراض إلا في كتاب في اللوح حال يعني مصطور فيه من قبل أن نبرأ نخلق المصيبة والأرض والأنفس، إن ذلك ثبته في كتاب على الله يسير. لكي لا تأسوا أي أعلى أي أعلمكم أنها مثبتة لئلا تحزنوا. على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله من متاع الدنيا، فإن من علم أن كل ما قدر له لم يكن ليخطئه وكل ما لم يقدر لم يكن ليصيبه ليس من شأنه الفزع والفرح بل النظر إلى تقليبه الله تعالى ظهرا أو بطنا، إن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط، والمراد من الحزن الجزع ومن الفرح ما يلهي عن الشكر ويفضير البطر والأشر. ولذلك قال والله لا يحب كل مختال متكبر فخور على الناس بمتاع الدنيا. عن جعفر الصادق رضي الله عنه يا ابن آدم ما لك تتأسف على مفقود لا يرد إليك الفوت وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت، الذين يبخلون بدل من كل مختال فإن أكثرهم بخلاء ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى يعرض عن الإنفاق والطاعة فإن الله هو الغني الحميد فإنه غني عن انفاقه وطاعته محمود في ذاته لا يضره كفر ولا ينفعه شكر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات المعجزات وأنزلنا معهم الكتاب جنس الكتاب والميزان العدل والميزان المعروف، قيل نزل جبريل عليه السلام بالميزان إلى نوح عليه السلام وقال مر قومك يزنوا به ليقوم الناس بالقسط ليتعاملوا بالعدل، وأنزلنا أنشأنا وأحدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة أشياء نزلت مع آدم السندان والكلبتان والمطرقة الحديد في باس شديد والقتال به مع من عاند الحق ومنافع للناس ذوالة لأكل الصناع، وليعلم الله عطف على ما فيه باس شديد ومنافع فإنه حال يتضمن تعليلا، أي أنزلنا للبأس وللنفع وليعلم قراءات على ليقوم الناس ومن ينصر أيدينا ورسوله باستعمال آلات الحرب ما دعا الله تعالى بالغيب غائبا عن الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنه ما ينصرونه ولا يبصرونه، إن الله قوي في أمره عزيز في ذاته لا يحتاج إلى نصرة ناصر، ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب لم يرسل بعدهما نبي إلا من ذريتهما فمنهم من ذرية مهتد وكثير منهم فاسقون خارجون عن الطاعة، ثم قفينا على آثار مثال نوح وإبراهيم عليهم السلام ومن عاصرهما برسولنا وقفيناهم بعيسى بن مريم وأتينا الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى رأفة رقة شديدة ورحمة كانوا متوادين رحماء ورهبانية ابتدعوها منصوبة على شريط التفسير أي وابتدعوا رهبانية يعني جاءوا بالرياضة الشاقة والانقطاع عن الناس من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم ما أمرناهم بها إلا ابتغاء رضوان الله لكنهم ابتدعوا ابتغاء رضوان الله تعالى فما رعوها حق رعايتها، ذم بوجهين الابتداع في دين الله تعالى وعدم القيام بما التزموا مما زعموا أنه قربة، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم ثابتون على دين عيسى عليه السلام والرهبانية وكثير منهم فاسق الذين غيروا دين عيسى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام هل تدري من أين اتخذت بنو إسرائيل الرهبانية؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بالمعاصي فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم المؤمنون ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل، فقالوا تعالوا نتفرق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الذي وعدنا عيسى يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فتفرقوا في غيران الجبال وحدثوا ربانية فمنهم من تمسك بديني ومنهم من كفر ثم تلاد الآية. وفي رواية فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم الذين آمنوا بي وكثير منهم فاسقون الذين كذبوني، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، الخطاب لمؤمني أهل الكتاب وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته الإيمان بنبيكم والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لمن بقي على دين عيسى عليه السلام لم يغير، ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، ويغفر لكم الله غفور رحيم. وكثير من السلف على أن هذه الآية لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين، أنزل الله تعالى في شأن هذه الأمة المرحومة والظلمة على الكتاب بالنور والمغفرة، لئلا يعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يعطيكم الله تعالى نصيبا من رحمته لأن يعلم الكافرون منهم أنه لا يتمكنون من نيل شيء من فضل الله تعالى فلا مزيد، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعلى التفسير الثاني معنا وأعطيناكم يا أمة محمد كفرين من رحمته كما أعطى المؤمنون من أهل الكتاب أجرين، ليعلم المؤمنون من أهل الكتاب أن فضل الله تعالى ليس بيد أحد، فلو أعطاهم أجرين لأجل الإيمانين أعطى المؤمنين كفلين لأجل الإيمان الواحد بفضله، قيل لا غير مزيدة والمعنى لئلا يعلم أهل الكتاب عجز المؤمنين ونقصانهم. والحمد لله على كل حال. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير سورة الحديد، فقال في قوله تعالى سبح جاء في مفتتح السور بلفظ الماضي إلى آخره، فجاء سبح بلفظ الماضي في الحديد والحشر والصف وفي الجمعة والتغابن بيسبح، بصيغة المضارع. ووجه ذلك أنه لما أخبر أولا بأنه سبح له ما في السماوات وما في الأرض، أخبر بعد ذلك بالتسبيح الدائم، أخبر أن ذلك التسبيح دائم لا ينقطع. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخره، أورد حديثا قال وهو الذي رواه الترمذي والذي نفس محمد بيده: لو أنكم دليتم بحبل للأرض السفلى لهبط على الله. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه شيخ الإسلام من تيمية والألباني. وأما معنى الحديث فقد ذكر الترمذي قال، وهو حديث ضعيف، لكن قال الترمذي فسر بعض العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله في كل مكان. ثم قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أعجب الكفار الزراع، قال: وإنما سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الأرض بالزرع بسبب الحرث والبذر، كما سمي من ستر الإيمان بالطغيان والجحد كافرا. ثم قال تعالى، ثم قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: ثم يكون حطاما، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كماء إلى آخره، قال: إنما مثل الحياة الدنيا، إن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله إلى آخر الآية، قال: ثم يكون حطاما. وقال تعالى في سورة الزمر: ثم يجعله حطاما، بإضافته تعالى إليه. ووجه ذلك أنه لما افتتح في الزمر نسبة انزال الماء وسلوكه ينابيع في الأرض وإخراج ما ينبت به إليه، ناسب ذلك نسبة جعله حطاما إليه. وفي سورة الحديد لم ينسبه إليه، بل قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.